أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فاتحة محاضرات في شرح المقدمة الأجرمية. سيستغرق الشرح 3 مجالس: المجلس الأول اليوم، والثاني غدا، والأخير بعد غد. يجب على الطالب أن يتحلى بالصبر وأن يذاكر في هذه المدة مذاكرة تعينه على ضبط ما نقول. وإذا ما فرغنا من هذا المتن، نقدم لكم متنا آخر ومتنا ثالثا ومتنا ثم إلى آخر ما وعدناكم به من شرح 6 كتب في هذا الشهر المبارك. نتقرب إلى الله بشرح هذه الكتب، والعلم من أفضل القربات ومن أعظم ما يتعبد به المرء. الكتاب يسمى بالمقدمة الأجرمية، والمقدمة عبارة عن الموجز أو عن المختصر الذي تختصر فيه مسائل العلم. الكتاب الذي تختصر فيه مسائل العلم يسمى مقدمة، وفي كل علم مقدمات، في الفقه مقدمات، في النحو مقدمات، في أصول الفقه مقدمات. ثم هذه المقدمات قد تكون خطابا للمبتدئين، وقد تكون خطابا للمتوسطين، وقد تكون خطابا للمنتهين. ففي علم النحو الذي نقبل عليه تجد مقدمات للمبتدئين، منها المقدمة الأجرمية، منها ملحة الإعراب، منها العوامل المئة الجرجانية أو البركوية. وللمتوسطين نجد ألفية ابن مالك، الألفية الصغرى وهي الخلاصة، ونجد الكافية لابن الحاجب، وللمنتهين نجد التسهيل لابن مالك الذي يقول عنه أبو حيان: من فهم هذا الكتاب فلا يكون تحت هذه السماء أنهى منه. ومن المقدمات للمنتهين في علم النحو جمع الجوامع للإمام السيوطي الذي قال عنه في شرحه المسمى بهمه الحوامع: فإن لنا كتابا في العربية لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، لم يغادر من مسائلها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا أيضا من المقدمات، والمقدمات موضوعة للحفظ، وأكثر المقدمات للمبتدئين. وعلى المقدمات تجد شروحا، وتجد شروحا على الشروح تسمى بالحواشي. المقدمة التي بين أيدينا هي المقدمة الأجرمية، نسبة إلى ابن أجرم، إلى ابن أجرم الذي وضع هذه المقدمة هو الشيخ محمد، هذا اسمه، واسم والده محمد أيضا، اسم جدي داود. هو من قبيلة من قبائل البربر تسمى بالسنهاجة، بفتح تسمى بالسنهاجة أو بالسنهاجة أو بالسنهاجة بتثليث الصوت. هكذا سنهاجة بسين أو بضم الصاد أو بفتح الصاد، يقال بتثليث الصاد، يعني أنك يجوز لك أن تحرك الأصابع بإحدى الحركات الثلاث. هو من هذه القبيلة وهي من قبائل البربر، والبربر هؤلاء قدموا للإسلام كثيرا من أهل العلم، من قبائل من البربر الإمام البصيري هو أيضا من البربر، وهو من قبيلة من القبيلة التي منها ابن أهج الروم، والإمام القرافي أيضا صنهاجي أيضا، ومن البربر أبو حيان شيخ النهاة في عصري، إلى أنه ليس من صنهاجة، هو من قبيلة أخرى. إذا اسم الشيخ محمد، اسم والده محمد أيضا، اسم جدي داود، من البربر، من قبيلة من قبائل البربر تسمى صنهاجة. الشيخ من فاس، من بلد الأولياء والأقطار والصالحين، لم يشتهر بمحمد، لو قلت محمد لا يعرف، وإنما عرف بابن آج الروم بالهمزة فألف فجيم مضمومة فراء مضمومة مشددة فواو آج الروم، ابن آج الروم، وآج الروم بلغة البربر الفقير الصوفي. إذن ابن آج الروم ابن الفقير الصوفي. إذا كنت ابن آج الروم ينصرف الذهن إليه مباشرة، ولكن إذا كنت محمد لم يشتهر بهذا. كان عالما صالحا له أراجيز في القراءات، وله شرح فائق شائق على الشاطبية على حرز الأماني، وضع مقدمة في علم النحو تسمى بالمقدمة الآجرومية، يعني بالمقدمة المنسوبة إلى من؟ إلى ابن آج الروم، ليس إلى آج الروم، وإنما إلى ابن آج الروم، لأن آج الروم هذا ابن آج الروم ابن الفقير الصوفي. الكتاب هذا لم يضعه آج الروم، وإنما وضعه ابن آج الروم. إذن المقدمة الآجرومية المقدمة المنصوبة إلى ابن آج الروم. وفي كلام العرب إذا كان الاسم مركبا ابن آج الروم على هذا التركيب النسبة تكون إلى الجزء الثاني، وأنت تقصد الجزئين، ولكن في النسبة تختار الجزء الثاني. إذن ابن المقدمة الآجرومية المقدمة المنصوبة إلى ابن آج الروم، هذا مفهوم. الشيخ أين وضع هذا الكتاب؟ أين ألفه؟ هل ألفه في فاس حيث كان يدرس ويقرئ الناس ويفيد الناس؟ لا، انتظر عندما حج البيت الحرام، جلس تجاه الكعبة المشرفة فأمسك بقلمه وكتب هذا المتن المتين، وقدم للمسلمين هذه المقدمة النافعة. وعندما فرغ من تأليفه وضع الكتاب في الماء، قال إذا كان الكتاب خالصا لوجه الله لم تشبه الشائبة محمدا ولا شهرة ولا رياء فلن يبتل بالماء. وبعد وقت أخرج الكتاب من الماء فإذا بالكتاب لم يمسسه ماء، وهذا دل على إخلاصه، كان هذا إيذانا وإعلاما بأن الله قبل منه هذا الكتاب. ولا شك في قبول الكتاب، لأن هذا هو الذي أبقى الكتاب إلى يوم الناس هذا. هناك كتب ذهب بها الزمان، أما هذا الكتاب فلا يزال فلا تزال هذه المقدمة حية تسعى، لا يزال هذا الكتاب يؤتي أكله، لا يزال الناس يتحلقون حوله، كتاب مبارك فيه. وعندما ترجم له الإمام السيوطي في بغية الوعاء نص بأن هذه المقدمة عم نفعها. فمن بدأ بهذه المقدمة فإنه يصل إن شاء الله إلى كتاب سيبويه. وأنت تدرس علم النحو لا ينبغي أن تكون نيتك أن تختم المقدمة الأجرمية، وإنما أن تعلم بأن المقدمة الأجرمية هي الخطوة الأولى في طريق طويل وقد يكون قصيرا على حسب توفيق الله لك. هذا الطريق ينتهي إلى كتاب سيبويه، بهذا يقال فلان نحوي، فلان نحوي. قال أبو حيان: الذي لا يقرأ في كتاب سيبويه فإنه لا يعرف شيئا عند الأندلسيين. إذا أنه من المقدمة الأجرمية إلى كتاب سيبويه إلى قرآن النحو، بهذا يقال بأنك نحوي، تكون ضريعا ريانا من كلام العرب، تفهم النصوص كما كان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم. هذا مفهوم فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، آمين. الكتاب في علم النحو، في علم النحو، والنحو علم يعرف به أحوال الكلم العربية من حيث الإعراب والبناء. فالنحو علم للإفهام وعلم للفهم، علم للبيان وعلم للتبيين. ما معنى ذلك؟ أنا أريد أن أخاطب فلانا، أريد أن أخبره بأن زيدا ضرب عمرا، هذا المعنى الذي احتلج في صدري أظهره في ماذا؟ في ألفاظ، لأنه ما دام في صدري هو لن يفهم، المخاطب لن يفهم عني شيئا. بما يفهم؟ بهذه الألفاظ. إذا هذا المعنى الذي احتلج في صدري بأن زيدا ضرب عمرا أظهره في ألفاظ، فأقول ضرب زيد عمرا، زيد هذا أرفعه وعمرا أنصبه. لماذا؟ لأني أردت أن أقول بأن الضرب صدر من زيد ووقع على عمرو، هذا المعنى الذي في نفسي يعني عبرت عنه بهذا اللفظ. انظر، ضرب زيد عمرو، هنا إعراب، ضرب زيد إعراب، عمرو إعراب. الإعراب الأول هذا يسمى رفعا والثاني يسمى نصبا. الإعراب هذا فرع عن أي شيء؟ عن المعنى. المعنى الذي في صدري هو الذي أفضى به إلى أن أرفع الأول وأن أنسب الثاني. إذن الإعراب فرع المعنى. المخاطب الذي يسمع مني هذا ماذا يفهم؟ سيفهم بأن الضرب صدر من زيد ووقع على عمرو، ضرب زيد عمرو. المخاطب سيفهم هذا، ولكن بما يفهم؟ من الإعراب، لأنني إنما رفع علم بأن الضربة صدر من زيد، وإنما نصبت عمرا علم بأن الضربة وقع على عمرو. إذن هو من الإعراب إلى أين؟ إلى المعنى. إذن الإعراب المعنى فرع الإعراب بالنسبة للمخاطب، أما المخاطب فالإعراب فرع عن المعنى. رأيتم؟ إذا النحو وسيلة لأي شيء؟ للبيان، والبيان منك لغيرك، ووسيلة للتبيين، للتبيين، والتبيين منك لنفسك. الإعراب للإفهام أن تفهم غيرك، للفهم أن تفهم عن غيرك. هذا واضح؟ إذا قلت لك ضرب زيد عمرا أنت ترفع الأول وتنصب الثاني، وهذا رفع ليس عبثا، وإنما أن المعنى احتضار. إذن النحو يبحث في ماذا؟ في الإعراب والبناء، والإعراب والبناء حالتان من أهوال الكلام. يعني لا يقال بأن اللفظ مرفوع وأن اللفظ منصوب أو أن اللفظ مخفوض أو أن اللفظ مجزوم إلا بعد أن يتمركز في التركيب. فلو قلت زيد 70 مرة لن تفهم شيئا، أليس كذلك؟ زيد ولا يقال زيد هذا معرب مبني، لا، لأن إذا كنت مرفوع إذا أين الرافع؟ إذا كنت منصوب أين الناصب؟ إذا كنت مجزوم أين الجاثم؟ إذا كنت في مجزوم في مثل لم يضرب، إذا كنت مغفول أين الخافض؟ إذن كيف يقال الإعراب لا يوجد إلا في ماذا؟ في التركيب، يعني الرفع والنصب والخفض والجذب إعراب، والإعراب من أهوال التركيب، من أهوال التركيب. إذن بما أن الإعراب من أهوال التركيب، من هنا صدر الشيخ الحديث عن الكلام، لأن الكلام هو الموضوع، والإعراب والبناء حالتان من أهوال ماذا؟ الكلام. وأنت لا يمكن أن تعرف الأهوال إلا بعد أن تعرف ما يعرض له الأهوال، يعني إلا بعد أن تعرف الموضوع. هذا واضح؟ الإعراب والبناء من أهوال الكلام. إذا الكلام هو الموضوع، ثم الإعراب يعتريه يعتريه يعرض له. إذا قلت المرض الهمة وهكذا، المرض والصحة أحوال، أليس كذلك؟ أنت لا تعرف هذا إلا بعد أن تعرف هناك الجسم، الجسم هو الذي يعتريه المرض. إذا كذلك الإعراب والبناء حالتان من أهوال الكلام، والكلام هو الموضوع. إذا لابد من أن نعرف الموضوع أولا، ثم بعد ذلك نتعرض للإعراب والبناء. من هنا صدر الشيخ كتابه بتعريف الكلام، بتعريف الكلام، بتعريف الجملة المفيدة. فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني الكلام الذي سنبحث عن أحواله من حيث الإعراب، من حيث البناء. الكلام الذي يوجد فيه اسم مرفوع، واسم يوجد فيه اسم منصوب، واسم مجرور، ويوجد فيه فعل مرفوع وفعل منصوب وفعل مجزوم، ويوجد فيه اسم مبني وفعل مبني وحرف مبني. هذا الكلام ما هو؟ يقول: الكلام هو اللفظ واحد، المركب اثنان، المفيد ثلاثة، بالوضع أربعة. إذن الكلام هو اللفظ. ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها ياء. فإذا قلت ضرب، هذا اللفظ. لماذا؟ لأنه صوت اشتمل على الضاد والراء والباء، والضاد والراء والباء من حروف ألف باء، من الحروف الهجائية. إذا ضرب لفظ. إذا قلت زيد قائم، الزاي زيد قائم، هذا أيضا لفظ، لأن اللفظ قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. ضرب لفظ، زيد قائم لفظ، لأنه مكون من الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم، وهذه من الحروف ألف باء تاء إلى آخره. إذا الكلام لابد من أن يكون لفظا، لابد من أن يكون لفظا. فإذا كان في قلبك زيد قائم، أنت لم تتلفظ بزيد قائم، هو في نفسه زيد قائم، يعني قبل أن تعبر المعنى في نفسه، أليس كذلك؟ هذا الذي في نفسك لا يسمى لفظا، لا يسمى لفظا. ومتى يسمى لفظا؟ بعد أن تتلفظ به. لماذا؟ لأن النحاة يبحثون الإعراب والبناء، وهذا الذي في النفس لا يقال فيه معرب أو مبني، لا يقال فيه مرفوع أو منصوب. إذا لابد من أن يكون لفظا. واللفظ هو الصوت المشتمل ليس كل صوت. ليس كل صوت. لو فعلت كذا أنتم سمعتوا صوتا صوتا ليس هذا اللفظ. أنت سمعت صوتا ولكن صوت خال عار عن ماذا؟ عن الحروف. تسمعون الآن صوت المروحة، هل تسمعون حرفا؟ لا. وأغلب أصوات الحيوانات كذلك تسمع صوتا ولا تتبين حرفا. هذا يسمى صوتا ساذجا، صوتا ساذجا، ساذجا بفتح الذال، ويجوز كسر الذال، ولكن الأقصى هو فتح الذال. صوت ساذج. الصوت المشتمل على بعض الحروف هو المسمى بماذا؟ باللفظ. إذا كل لفظ صوت وليس كل صوت لفظا. فهمت هذا؟ أكيد. سمعت صوتا ليس ذلك، هل سمعت حرفا؟ لا. هذا صوت ساذج. زيد هذا صوت صوت وهو أيضا لفظ. إذا كل لفظ صوت وليس كل صوت لفظا. إذا الكلام أول شيء فيه، أول قيد فيه، أول شرط فيه أن يكون لفظا. هل هو اللفظ فقط؟ لا، لابد من أن يكون هذا اللفظ مركبا. المركب أن يكون مركبا. المركب يعني ما تركب من كلمتين فصاعدا فأخثر. إذا قلت لك قام زيد، هذا اللفظ لفظ هو مركب. مركب مركب من ماذا؟ من كلمتين، من زيد من قام زيد، من قام ومن زيد، من كلمتين. والكلمة اللفظ المفرد الدال على معنى، قام لفظ المفرد يدل على معنى وهو القيام في زمن مضى وانقضى، وزيد لفظ المفرد يدل على معنى وهو هذه الذات المشخصة، فلان مثلا زيد يعني المسمى. إذن اللفظ لابد من أن يكون مركبا، قد يتركب من كلمتين كقولك قام زيد، زيد قائم. وقد يتركب من أكثر من كلمتين كقولك جاء الذي ضرب، فجاء كلمة والذي كلمة وضرب كلمة، وفي ضرب ضمير مستتر تقديره هو كلمة أيضا. كم كلمة تقول هنا؟ أيوة. هل قام زيد كم كلمة؟ من ثلاث كلمات. إذن اللفظ الذي يكون كلاما لابد من أن يكون مركبا، والمركب قد نتلفظ بماذا؟ بجزئي أو بكلماته، وقد نحذف كلمة ولكننا ننويها. تقول كيف أقول لك كيف أنت؟ تقول صحيح صحيح. هذا مركب أو ليس مركبا؟ مركب، ولكن في اللفظ واحد، ولكن في التقدير عبارة عن كلمتين، إحداهما ملفوظة والأخرى ملحوظة يعني مقدرة منوية. لأن قولك صحيح التقدير أنا صحيح. أقول لك اضرب، هذا من كلمتين أيضا، وإن كان في الظاهر كلمة ولكن في التقدير عبارة عن كلمتين. وماذا؟ اضرب أنت. اضرب هو الفاعل. أين الفاعل؟ هو الضمير الذي سكن فيه، الذي ستر فيه، وهو أنت. إذن أنت اضرب هذا جملة كلمة كلام ليس كلمة، عبارة عن ماذا؟ عن كلمتين، إحداهما ملفوظة والأخرى ملحوظة مقدرة. هذا واضح. ها إذن الكلام هو اللفظ ولا يكون لفظا فقط، يكون هذا اللفظ مركبا. هو اللفظ المركب المفيد، هل هو كل لفظ مركب؟ لا. إذا قلت جاء جاء الذي جاء الذي جاء الذي، هذا كلام؟ هذا لفظ؟ لا. مركب؟ مركب. ولكن هل هو كلام؟ ليس كلاما، لأننا سنصرف الكلام أن يكون مفيدا. المفيد والمفيد هذا له تفسيران، له تفسيران، تفسير اتفق عليه النقاه وتفسير هو موضع خلاف. أما التفسير الذي اتفق عليه النحاة، يعني التفسير الذي يشترطه النحاة جميعا، وهو أن المفيد ما يحسن السكوت عليه، ما يفيد معنى يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه، هذا المعنى يشترطه النحاة جميعا. فإذا قلت لك مثلا جاء زيد، هذا مفيد؟ مفيد، لأنه يحصل السكوت عليه. ما معنى يحصل السكوت عليه؟ يعني أن المخاطب الذي أخاطبه هو يستفيد المعنى الذي أريده من هذا التركيب دون أن يحتاج إلى شيء. يعني عندما أقول جاء زيد، هو المخاطب يستفيد مجيء زيد من هذا من من من, من هذا التركيب، لا يحتاج إلى شيء آخر ليستفيد معنى المجيء من هنا. إذا قلت زيد قائم، المخاطب يستفيد قيام زيد من هذا التركيب، لا يحتاج إلى شيء آخر ليفهم معنى قيام زيد هنا. تفهمون هذا؟ إذن عندما أقول لك المفيد ما يفيد معنى يحصل السكوت عليه، قولنا جاء زيد يحصل السكوت عليه ولا يحصل السكوت عليه؟ زيد قائم يحصل السكوت عليه ولا يحصل السكوت عليه؟ ولكن إذا قلت جاء الذي، هذا لفظ؟ لفظ. أين أنت في إندونيسيا الآن؟ هو مركب؟ مركب. هو مفيد؟ ليس مفيد. لماذا؟ لأنه لا يحصل السكوت عليه. لماذا؟ لأن لما قلت جاء الذي، الذي هذا اسم موصول، هو اسم مبهم، يعني لا يعلم المقصود منه. جاء الذي قد يكون زيدا، قد يكون عمرا، قد يكون خالدا، لا يعلم المقصود من الذي. ولذلك الذي هذا لا يتم إلا بعد أن تأتي بعده بجملة تسمى صلة الموصول. هذه الجملة هي التي ستزيل الإبهام الذي يختلف كلمة الذي. فأقول جاء الذي ضرب، جاء الذي أكرمته. إذا من قول أكرمت أنت فهمت المقصود الآن من الذي، لأنني لا أكرمت. هذا الجملة التي تأتي بعد الذي لابد من أن تكون جملة معلومة عند المخاطر، معلومة عند المخاطر. إذن بهذه الجملة تصبح كلمة، تصبح كلمة الذي واضحة. قل جاء الذي أكرمت، هذا كلام؟ هذا مفيد؟ مفيد. الإبهام زاد. إذا قلت جلس، جلس في، هذا لفظ؟ لفظ. مركب؟ مركب. ولكن هل هو مفيد؟ لا. إلى أن أقول جلس في البيت زيد، إذا المفيد ما يفيد معنى يحصل السكوت عليه، بحيث لا يكون السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، انتظارا تاما، ليس انتظارا ناقصا. ما معنى ذلك؟ يعني إنما أنا أردت أن أخبرك بأن زيدا ضرب، هذا ما أريد أن أخبرك به. ماذا أقول؟ أقول ضرب زيد، هذا لفظ؟ لفظ. مركب؟ مركب. مفيد؟ مفيد. يعني يحصل السكوت عليه، هل يكون السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما؟ لا. سيقول قائل على ينتظر المفعول به؟ ده ضرب زيد من ضربه لما زيد وقع عليه ضرب. هذا الانتظار انتظار ناقص. هذا لا ي... لا هذا لا يف... لا... هذا لا ي... لا يخل بالكلام. لا يقال بأن التركيب ليس كلاما لأنك لم تذكر المفعول به. لأن انتظار السامع للمفعول انتظار ناقص. يجوز لي أن أكون طالب زيد فأسكت لأني أردت أن أخبر بصدور الضرب منه، لم أرد أن أخبر بمن وقع عليه ضرب. وإذا أردت ذلك زدت بيانا فأقول ضرب زيد عمرا. فهمتم هذا؟ ولكن إذا قلت جاء الذي، المخاطب هنا ينتظر تتم الكلام انتظارا ناقصا أو تاما، انتظارا تاما، انتظارا تاما. جاء الذي هو ينتظر الباقي انتظارا تاما، لأن الكلام هنا لا يتحقق الكلام هنا، لا يتحقق الكلام هنا. لابد من أن أذكر جملة بعد كلمة الذي. إذا المخاطب هنا ينتظره انتظارا تاما، ولكن ضرب زيد ينتظر المخاطب المفعول انتظارا ناقصا. تفهمون هذا؟ ولذلك المفعول هذا يسمى فضلة كما سيأتي بيانه. يعني الفضلة ما يصيغ الاستغناء عنه، يعني يجوز لي أن أحذفه ولا حرج. أقول ضرب زيد، إذا أردت أن أخبر بمن وقع عليه ضرب أقول ضرب زيد عمرا. إذا أردت أن أخبر بالزمن الذي وقع فيه ضرب أقول ضرب زيد يوم الجمعة. إذا أردت أن أخبر بالمكان الذي وقع فيه ضرب أقول ضرب زيد يوم الجمعة، ضرب زيد عمرا يوم الجمعة أمام الأمير. إذا أردت أن أؤكد هذا الضرب أقول ضرب زيد ضربا شديدا عمرا يوم الجمعة أمام الأمير. فكل هذه فضلات يصيغ الاستمناء عنها، أذكرها إنما أحتاج إليها، والسكوت عنها لا يخل بالكلام، لا يفسد الكلام. إذا ما هو المفيد؟ ما يفيد معنى يحصل السكوت عليه، بحيث لا يكون السامع منتظرا للباقي انتظارا تاما. هذا المعنى للمفيد متفق عليه، يشترطه النحاة جميعا. المعنى الثاني للمفيد وهو المعنى المختلف فيه، وهو أن المفيد ما يفيد معنى يمكن أن يجهل، يمكن أن يجهل. أن المفيد، نعم، أن المفيد ما يفيد معنى يمكن أن يجهل. ما هو المفيد الآن؟ التفسير الثاني للمفيد، أليس كذلك؟ يعني التفسير الأول باتفاق النحاة، التفسير الثاني موضع خلاف. أن المفيد ما يفيد معنى يمكن أن يجهل. ما معنى ذلك؟ أنا أقول لك زيد قائم، زيد قائم، إنما أقول لك زيد قائم، ممكن أن تجهل قيام زيد أو ليس ممكنا. هل زيد هذا قائم دائما؟ لا، ممكن أن يكون قائما، وممكن أن يكون جالسا، وممكن أن يكون مبتجعا، أو ممكن أن يكون مستلقيا. فقيامه هذا مما يمكن أن يجهل، أليس كذلك؟ أقول زيد قائم، أقول زيد جالس، أقول أمتحن غدا، أمتحن غدا، أمتحن غدا بالبناء المجهول. أمتحن غدا أتى الدكتور الآن، الدكتور هو الذي يمتحن، أما الطالب هو يمتحن. إذا الطالب يقول أمتحن غدا، والدكتور يقول أمتحن طلبة غدا، إذا قلت أمتحن غدا هذا ممكن أن يجهل أو ليس ممكنا؟ ممكن. تقول جاء زيد، ممكن أن يجهل أو ليس ممكن؟ ممكن. إذا المفيد بالإضافة إلى المعنى السابق أن يفيد ما يمكن أن يجهل. أما اللفظ المركب الذي الذي الذي يؤدي ما لا يمكن ان يجهل فهذا ليس مفيدا بهذا التفسير. وعلى ذلك لو قلت السماء فوقنا هذا مفيد، مفيد بالمعنى الاول يعني انه يحصل السقوط عليه، ولكن هل هو مفيد بالمعنى الثاني يعني السماء فوقنا هذا هل هذا افاد شيئا يمكن ان يجهل؟ لا، انت قلت السماء فوقنا لو تقول هذا كله يعلم هذا، اليس كذلك؟ الارض تحتنا هل هذا يمكن ان يجهل؟ لا. الثلج بارد، الثلج بارد هذا يمكن ان يجهل؟ لا. النار حارة هذا يمكن ان يجهل؟ لا. المصريون في مصر هذا يمكن ان يجهل؟ لا. العاجيون في ساحل العاج في كوت ديفوار هذا يمكن ان يجهل؟ لا. المدنيون في المدينة المنورة هل هذا يمكن ان يجهل؟ لا. إذن ما يؤدي معنى لا يمكن ان يجهل هذا لا يسمى مفيدا عند هؤلاء النهى. السمك في الماء، الطير في الهواء، كل هذا واضح. اذا وعلى ذلك اذا قلت جاء زيد هذا مفيد؟ مفيد على تفسيرين، على تفسيرين. التفسير الاول انه يحصل السكوت عليه ولا يكون السامع منتظرا الباقي انتظارا تاما. التفسير الثاني انه هذا مما يمكن ان يجهل، ولكن اذا قلت السماء فوقنا هذا مفيد، مفيد على التفسير الاول وليس مفيدا على التفسير الثاني. إذا اللفظ الكلام هو اللفظ المراقب المفيد بالوضع، بالوضع أيضا له تفسيران. التفسير الأول وهو الذي ذهب إليه أكثر شراح هذا التعريف، يعني الذين شرحوا هذا التعريف سواء في هذا الكتاب أو في غيره، أكثرهم يعني إذا أخذت 80 من النحاة ستجد بأنه فسر الوضع هنا بالقصد، يعني الوضع هو القصد. ما نقصد بالقصد؟ يعني أن يقصد المتكلم إفادة السامع، أن يقصد المتكلم ما تلفظ به، هو نطق بشيء وهو يقصده. ما هو القصد؟ أن يقصد المتكلم إفادة السامع. هذا واضح؟ أنا أقول لك جاء زيد، أقول لك جاء زيد، أقول هذا وأنا في تمام الوعي، عقلي حاضر، وأنا أقول لك هذا أقصده، أقصد ما أتكلم به. تقول جاء ذهب زيد، تقول هذا وأنت تقصد ما نطقت به. تقول العلم لذيذ، العلم لذيذ. أنت تقول هذا وأنت تقصد ما تلفظت به. إذن هذا أفاد، وأفاد بأي شيء؟ بالوضع، يعني بالقصد، يعني أن المتكلم الذي أفاد المعنى قصد هذا المعنى، قصد أن يفيد المخاطب. هم أن واحدا أنت دخلت على زيد وزيد نائم وهو في نومه يقول يقول ضرب زيد، ضرب زيد هذا لفظ، لفظ مركب، مركب مفيد، مفيد مفيد على تفسيرين، أليس كذلك؟ بالوضع لا، لأنه نائم، والقصد لا يكون إلا من العقل، الذي ليس له عقل لا يقصد شيئا. كل ما يأتي به يأتي اتفاقا. فهمت هذا؟ إذن هذا ليس بالوضع. إذن هذا ليس كلاما. ليس كلاما. زيد شرب الخمر أعاذنا الله منها. فقال وهو سكران وهو سمم يقول ضرب زيد. هذا بالوضع؟ لا. لماذا؟ لأن عقله ليس موجودا. رفع عنه القلم. فإن هذا أحدهم أراد أن يقول ضرب عمرو فقال ضرب حمار سهى. قال هذا سهوا نطق به ولا يقصد أصلا. على هذا كلام؟ ليس كلام. لماذا؟ لأن الإفادة نعم لفظ مركب مفيد، ولكن الإفادة لم تكن بالقصد يعني بالوضع. تفسير الوضع بالقصد هو الذي جرى عليه أكثر شراح هذا التعريف. لم أقل أكثر شراح هذا الكتاب. لماذا لم أقل هذا؟ لأن هذا التعريف ليس لابن هاجرون. التعريف هذا التعريف لأبي موسى الجزولي. لأبي موسى الجزولي أول من أدخل هذا التعريف في الكتب النحوية، وابن آل الروم أخذ منه هذا التعريف. والعلم رحم بين أهلي، رحم بين أهلي. الذين شرحوا هذه المقدمة شرحوا أكثرهم أيضا على هذا التفسير. إذا ما هو الوضع؟ القصد. التفسير الثاني للوضع وهو تفسير ليس مشهورا، يعني إذا أخذت شراها هذا التعريف ستجد بأن الذين شرحوا الوضع هنا بهذا التفسير الذي أقصده الآن الذي نحن بصدد ذكر الآن أقصد 20 أو 10 فقط. ما هذا التفسير؟ يعني بالوضع، يعني أصله بالوضع العربي، بالوضع العربي، يعني حذف النعت وأكتفي بأي شيء؟ بالمنعوت، يعني بالوضع، يعني بالوضع العربي. ما معنى بالوضع العربي؟ يعني معنى ذلك أن يكون هذا اللفظ المركب المفيد مفيدا بالأوضاع بالألفاظ العربية. بما وضعته العرب لإفادة المعاني. ما معنى ذلك؟ أنا لو قلت زيد برنا، زيد برنا هذا بلغتنا. ما معنى زيد برنا؟ جاء زيد. هذا لفظ؟ لفظ. مركب؟ مركب. مفيد؟ مفيد. مفيد على المعنيين. بالوضع؟ لا لا. الوضع إذا فصله بالقصد نعم بالوضع أيضا. ولكن هل هو مفيد بالوضع بالتفسير الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بالوضع العربي. يعني هذا اللفظ جاء زيد برنا، زيد برنا أهيد. نحن نقدم الفاعل دائما في كلام العرب. الفاعل مؤخر الفعل أليس كذلك؟ ولكن في بعض اللغات دائما تجد الفاعل مقدما. رأيت أنا ليس بالوضع العربي. بين روس جاء زيد زيد تنتن. هذا كلام؟ هذا اللفظ؟ لا. مركب؟ مركب. مفيد؟ مفيد. بالوضع؟ لا. بالوضع بالتفسير الأول؟ نعم. ولكن هو مفيد بالوضع بالتفسير الثاني؟ لا. لأنه ليس بالوضع العرب. تفهمون هذا؟ إذن الوضع له تفسير. تفسيرنا ذهب إليه أكثر شراح هذا التعريف، وتفسير ذهب إليه شرذمة. شرذمة قليل من شراح هذا التعريف. بقي أن نعلم. إذا فسرنا نحن الوضع بماذا؟ بالقصد، وهو ما ذهب إليه أكثر الشراح هذا الكتاب، أليس كذلك؟ وهل يدخل، هل يدخل كلام العجم مثلا جاء زيد برنا؟ سنقول الآن هذا اللفظ مركب مفيد بالوضع يعني بالقصد، إذا على ذلك دخل فيه كلام العجم، أليس كذلك؟ سيقول قال بهذا إذا فصلنا الوضع بالقصد يدخل كلام العجم. تقول لا، لا يدخل كلام العجم أبدا. إذا فصلناه بالوضع، إذا فصلنا الوضع بالقصد يخرج كلام العرب، كلام العجم. كيف يخرج؟ يخرج من أي شيء؟ من البقاء، لأن هذا التعريف هو تعريف الكلام عند النحاة، والنحاة لا يبحثون في كلام العجم. الإعراب والبناء هذا ليس في كلام العجم، النحاة لا يبحثون في ذلك. إذن الوضع العربي هذا، هذا لم يذكر لأنه معلوم، أو تقول إنما قالوا اللفظ، قصدوا اللفظ العربي، تفهمون هذا؟ أو تقول الكلام، إنما قالوا الكلام، قالوا كلام النحويين، فهم والنحويون لا يبحثون إلا في كلام العرب. إذن على كل على على على أي حال، يعني إذا فسرنا الوضع بالقصد كلام العجم لا يدخل أبدا. فهمتم هذا؟ ولكن إذا فسرنا الوضع بماذا؟ بالوضع العربي، هل يدخل القصد؟ يدخل القصد أو لا يدخل؟ لا، نقول الآن لم نذكر القصد، يكون هذا الكيد لم يذكر. والذي يشترط القصد ماذا سيقول؟ سيقول نعم القصد هذا يفهم من قولي مفيد، لأنني لا أفيد، لا أفيد إلا ما أقصده أنا. المفيد ما يحصل السكوت عليه، أليس كذلك؟ وما يحصل السكوت عليه لابد من أن يكون المتكلم قاصدا له. إذن فهو يقول هذا الشرط سكت عنه لأنه معلوم، فهو كيد معلوم وإن لم يذكر. فهمتم هذا جيدا؟ وفهمتم الكلام الآن؟ وهو موضوع علمي النحو، والإعراب والبناء حالتان من أحوال ما ينطبق عليه هذا التعريف، ما ينطبق عليه هذا التعريف لابد من أن يكون لفظا. إذا قلت هل جاء زيد، عززت رأسك من أعلى من فوق لأسفل، مشيرا بذلك إلى أنه جاء، أليس كذلك؟ على هذا اللفظ ليس لفظا، ولكن أفاد أو لم يفيد؟ هل هو كلام؟ ليس كلام. لماذا؟ لأنه ليس لفظا، أنه لا يبحثون عن الإعراب والبناء هنا. فهمت هذا؟ لا يبحثون عن الإعراب هنا. في قلبك الآن، في قلبك الآن رحمة، في قلبك الآن ابن حجر الروم علامة، ابن حجر الروم علامة، هذا المعنى الذي في قلبك الآن هل هو هو كلام؟ ليس كلاما، ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس لفظا. الذي في قلبك، الذي يمر يختلج في صدرك، أنه لا يبحثون عن العراء والبناء هنا. فهمت هذا؟ لابد من أن يكون مركبا. إذا قلت زيد تقول لي أعرب يا زيد، كيف أعرب؟ لابد من أن يكون مركبا، لأن إذا قلت مرفوعين الرافع وهو مع رافع سيقول مركبا، إذا قلت بأنه منصوبين الناصب مع الناصب سيقول مركبا، رأيت؟ إذا قلت زيد هذا ليس كلاما، لأن النحاة لا يبحثون عن الإعراب والبناء في المفردات وإنما في التركيب، لأن الإعراب لا يعتري اللفظة الكلمة إلا بعد تمركزها في التركيب المفيد، يعني بالمعنى الأول، وهو الذي يحصل السكوت عليه. بحيث لا يكون السامع منتظر لشيء آخر انتظارا كاملا. إذا قلت جاء الذي، تقول جاء الذي، أعرف لي جاء الذي، كيف أورد؟ هذا ليس مفيدا، هذا لا يتكلم به، لا يتكلم به. أنه هذا يبعثنا الإعراب والبناء هنا، لا، هو علم جاد، علم جاد ليس بهزل. السماء فوقنا، لا يبعثنا الإعراب في السماء فوقنا والأرض تحتنا. الثلج بارد، النار هارة. السمك في الماء، الطير في الهواء، لا يبعثنا الإعراب هنا، لا، على تفسير الثاني المفيد. وكذلك كلام العجم، لا يبحثون الإعراب والبناء هنالك. لماذا لا يبحثون الإعراب والبناء في كلام العجم يا مولانا؟ هل معنى ذلك أنهم لا يعتبرونه؟ لم، في اللغة كلام العجم كلام، واللغة أيضا، ولكنها وضعوا هذا العلم لخدمة القرآن الكريم. تفهمون هذا؟ حتى إذا قرأت القرآن تفهم مراد الله، وإذا قرأت السنة النبوية تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النهو هذا نشأ بخدمة الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القرآن عربي والسنة عربية، والصحابة الذين حملوا القرآن والسنة عرب، والكتب التي فسرت القرآن فسرتها بالعربية. إذن مجالهم في أي شيء؟ في كلام العرب، في كلام العرب. والمقصود بكلام العرب الفصحى ليس العامية، لأن هذا لا يبحثون عن الإعراب والبناء في العامية أبدا، أبدا. فهمت هذا؟ لك أن تبني هناك، ولك أن تغرب هناك، ولك أن ترفع هذا شأنك. أنه لا يبحثون بذلك، يبحثون عن العربية الفصحى التي نتعبد الله ونتقرب إلى الله بحبها، لأنها هي لغة القرآن ولغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللغة التي إذا ما غمت على الناس غم عليهم فهم القرآن. هذا واضح؟ إذا كلام في أي شيء؟ في كلام العرب، والمقصود بالعرب العرب في عصور الاحتجاج، العرب الذين ينطقون بالعربية الفصحى، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويخفضون المجرور. فهمت هذا؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. إذا الآن تحدد موضوع علم النحو. إذا فهمنا الآن الكلام، وفهمنا الكلمة، لأن يكون الكلمة اللفظ المفرد الدال ولا معنى، قد يكون اسما زيد، قد يكون فعلا ضرب يضرب اضرب، قد يكون حرفا في، هذا يسمى كلمة. والكلام كيف يسمى؟ يسمى الكلام أيضا بالجملة المفيدة، ويسمى الكلام أيضا بالتركيب المفيد. أما الجملة، ما هي الجملة؟ الجملة المركب من الفعل والفاعل، أو من الفعل ونائب الفاعل، أو من المبتدأ والخبر، أو ما أصله من المبتدأ والخبر. أفاد أو لم يفيد، أفاد أو لم يفيد. إذا قلت جاء زيد، هذا كلام؟ كلام. جملة؟ جملة. إذا قلت جاء الذي، هذا كلام؟ ليس كلاما، جملة؟ جملة، لأنه مكون من الفعل والفاعل. إذا قلت جاء إذا قلت جلس في، هذا جملة؟ ليس جملة، لأننا وجدنا الفعل ولم نجد فاعل. الجملة لابد من وجود الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، أو المبتدأ والخبر. أفعل أو لم يفعل. إذا كل كلام جملة، وليس كل جملة كلاما. الكلم تمتعت بكلام عجيب. هل أنتم؟ الكلم انظروا جيدا، الكلم هذا واحده كلمة، الكلم من ثلاث كلمات، أفاد أو لم يفيد. إذا قلت جاء زيد اليوم، هذا كلم لأنه من ثلاث كلمات. إذا قلت زيد قائم، هذا كلم ليس كلمة. إذا الكلم والكلام قد يتفقان في شيء وقد يقترف كل منهما ويستبد بشيء يخصه. مثلا إذا قلت زيد قائم هذا كلام ولكنه ليس كلمة. إذا قلت جاء الذي في، جاء الذي في، هذا كلمة لأنه من ثلاث كلمات، أفاد أو لم يفيد، من ثلاث كلمات. ولكن هل هو كلام؟ لا. إذا قلت هل جاء زيد، هذا كلام؟ نعم لأنه أفاد، كلم نعم لأنه تكون من ثلاث كلمات. إذا الكلام والكلم قد يتفقان وقد يختارك كل منهما بشيء. هذا واضح؟ هذا واضح. أما الجملة والكلام، فالجملة دائما أعم. الجملة أعم دائما، أما الكلام فأخص، يعني كل كلام جملة وليس كل جملة كلام. فهمتم الآن؟ هذا واضح؟ نعم. فتح الله علي وعليكم سطوح العارفين. الشيخ بعد أن ذكر تعريف الكلام، تعريف الكلام، وقال لك الكلام هو اللفظ المركب، أليس المركب؟ من المركب. إذا كان مركبا إذا هناك أجزاء، هناك أجزاء، هناك لبنات، هناك مفردات، منها يتركب الكلام. من هنا تعرض لماذا؟ لأقسام الكلام. وهو يكتب هذا المد كأن طالبا جالس بجوار يقول له يا مولانا أنت قلت الكلام هو المركب، هو اللفظ المركب، إذا مركب من أي شيء؟ يقول شيء وأقسامه ثلاثة. ما معنى قوله ما معنى وأقسامه ثلاثة؟ يعني أجزاؤه ثلاثة، يعني أن الأجزاء التي يتركب منها الكلام ثلاثة، أن المفردات، أن الكلمات التي يتركب منها الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. ما معنى هذا؟ إنما يقول وأقسامه ثلاثة، الضمير في قوله وأقسامه ما مرجعه؟ الكلام، يعني وأقسامه يعني وأقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى قوله وأقسامه ثلاثة؟ هل معنى ذلك أن الكلام لا يتحقق إلا بوجود هذه الأجزاء الثلاثة؟ لا، وإنما المقصود أننا إذا بولدنا كلاما سنجد بأن أجزاءه لا تخرج عن هذه الثلاثة، وليس المعنى أننا إذا بولدنا الكلام لابد من وجود هذه الثلاثة فيه. ما معنى هذا؟ أنت إذا قلت هل جاء زيد، هل جاء زيد، هل حرف، جاء فعل، وزيد اسم، وجدنا هنا الأجزاء الثلاثة. نقول زيد قائم، زيد قائم، زيد اسم وقائم اسم، إذا هل وجدنا الحرف؟ هل وجدنا الفعل؟ لا. إذا قوله وأقسامه ثلاثة، لو قلنا بأن المقصود بأنه لابد من وجود هذه الثلاثة، إذا زيد قائم لا يكون كلاما، والشيخ لا يقصد هذا، إنما يقصد بأن الكلام إذا ما وجد لا تخرج أجزاؤه عن هذه الثلاثة. قد تكون أجزاؤه من جزء واحد وهو الاسم فقط زيد قائم، وقد يكون من الفعل والاسم ضرب زيد، وقد يكون من الثلاثة هل ضرب زيد. هذا واضح؟ وأقسامه ثلاثة، يعني أن أجزاءه التي يترك أن أجزاءه التي يتركب منها ثلاثة، يعني أن أجزاءه لا تخرج عن هذه الثلاثة. وليس المعنى أن الكلام إذا ما وجد لابد من وجود هذه الأجزاء مجتمعة فيه. هذا واضح؟ آه. بما أن الكلام كيف يقال من ماذا؟ من أجزاء، اسم وفعل وحرف. ما المقصود بالأجزاء هنا؟ الأجزاء، ليس كذلك؟ ما المقصود بالأقسام هنا؟ الأجزاء. ولذلك في بعض الكتب تقول أجزاء الكلام، وهو معنى قوله ماذا؟ أقسام الكلام. الأجزاء هذه ما هي؟ اسم وفعل وحرف. الاسم هذا كلمة أو ليس كلمة؟ كلمة. والفعل كلمة، والحرف كلمة، لأن نقول الكلمة اللفظ المفرد الدال ولا معنى، أليس كذلك؟ كله له، الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. الشيخ ماذا يقول؟ وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف، بهذا الترتيب. بدأ بماذا؟ بالاسم، ثم بالفعل، ثم بالحرف. ما هو الاسم؟ الاسم كلمة، الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ما معنى هذا؟ إذا قلت رجل، رجل هذا يدل على الذكر البالغ من بني آدم. إذا ما قلت رجل، هل رجل هذا دل على أن رجل هذا في زمن الماضي؟ هل دل على أنه في زمن الحاضر؟ أو دل على المستقبل؟ دل على أي شيء؟ على رجل، على ذكر بالغ من بني آدم، مجردا عاريا عن الزمن. إذا قلت ضرب يدل على أي شيء؟ على حدث الضرب المعروف. ولكن هل دل على أن الضرب هذا كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل؟ لا. إذا قلت زيد دل على هذه الذات، هل دل على أن هذه الذات في زمن الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل؟ لا. الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ يعني بسبب نفسها. في هنا بمعنى كلمة تدل على معنى في نفسها، في بمعنى بمعنى السبب، هي في السببية، يعني في نفسها بسبب نفسها. يعني الرجل هذا هو الدل على ذكر البالي من بني آدم بسبب نفسه ليس بشيء آخر. هذا سيعتاد لكم إنما نصل إلى تعريف الحرف. ودل على معنى، ليس كذلك؟ هذا المعنى ليس مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا هو الاسم. أما الفعل فهو كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن، يعني هذا المعنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والأزمنة الثلاثة الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل. الزمن الماضي هو الزمن الذي قبل التكلم، يعني نحدد الأزمنة بالمتكلم. الزمن الذي يسبق التكلم يسمى زمنا ماضيا لأنه ماضي وانقضى. والزمن الذي في حالة التكلم يسمى حاضرا لأنه حاضر وأتى. والزمن الذي بعد التكلم يسمى مستقبلا، مستقبلا لأننا نستقبله أو مستقبلا، الزمن المستقبل لأنه يستقبلنا. ما معنى هذا؟ أنت مثلا إذا قلت ضرب، ضرب إذا قلت ضرب ضرب ضرب يدل على شيء؟ ضرب يدل على الضرب مجردا عن الزمن. إذن هو اسم، وسنأتي على علامات الاسم، ستجد هنا التنوين أيضا ضرب. فهمت هذا؟ إذا أردت أن تخبر عن ضرب مضى وانقضى وغاب تشتق من الضرب ضرب، تأخذ من الضرب ضرب. إذا الضرب الآن يدل على أي شيء؟ على الدم، على الدم، ويدل على الزمن، على الزمن الماضي، يعني يدل على الزمن الذي وقع فيه الضرب، يعني ضرب يدل على شيئين، على المعنى وهو الحدث، وهو المصدر، وهو المصدر، يعني يدل على الضرب هذا، ويدل على الزمن الذي وقع فيه الضرب، وهو الزمن الذي مضى وانقضى، يعني ضرب. لذلك يقول الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها. ما المقصود بالمعنى هنا؟ ضرب مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني الضرب هذا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والزمن هنا هو الزمن الذي مضى وانقضى. فإذا أردت ضربا يقع، ضربا يقع، ضرب يحدث، تشتق من الضرب، من ضرب يضرب. فإذا قلت يضرب هذا يدل صالح لأحد زمنين، لزمن الحاضر ولزمن المستقبل. يضرب أقول يضرب زيد، أقول وهذا هو متلبس بالضرب، أقول زيد يصلي، زيد يصلي، أقول هذا وهو متلبس بالصلاة، أقول زيد يتلو القرآن، أقول هذا وهو تالي وهو متلبس بالتلاوة، وأقول أيضا يضرب زيد، أقول هذا وهو لم يضرب وإنما ينوي الضرب. رأيت أحد يذهب إلى عمرو، أقول زيد يضرب عمرو، لم يضربه، وليس متلبسا بضرب، بضربه، وإنما هو عازم على ضربه، عازم على ضربه. أقول زيد يصلي، أقول هذا هو يقصد المسجد. أين يذهب زيد؟ أقول زيد يصلي، يعني سيصلي. تقول امتحنوا، امتحنوا هذا مضارع، امتحنوا غدا. تقول امتحن غدا، تقول ادرس غدا، اكتب غدا، اسافر غدا. رايت المضارع صالح للحاضر وللمستقبل، ولكن ما الذي يحدد؟ كيف نعلم بانه للحاضر؟ كيف نعلم بانه للمستقبل؟ السياق الذي قيل فيه، يعني النقاء. هذا واضح. أقول لك ماذا تفعلون الآن؟ ماذا تفعل الآن؟ تقول أكتب، تقول هذا وأنت متلبس بالكتاب. تطلب قلم من زيد، أقول ماذا تفعل؟ تقول أكتب. أنا أعلم من هذا بأنك ستكتب. رأيت؟ ماذا تفعل بعد الدرس؟ تقول أذاكر، أذاكر دروسي. أنا أعلم بأنك تقصد هنا المستقبل. رأيت؟ السياق الذي قيل فيه. إذا المضارع يدل على شيء، على الحدث. رأيت؟ يضرب، يضرب هذا دل على شيء، على الضرب أيضا، الضرب، ودل على الزمن الذي وقع فيه الضرب، هو الزمن الحاضر أو المستقبل. إذا قلت لك اضرب، هذا يدل على الحدث أيضا وهو الضرب، ويدل على طلبه من المخاطب أن يحدث في الزمن المستقبل. إذا قلت لك اضرب، أنت لم تضرب ولست متلبسا بالضرب، وإنما ستحدث الضرب بعد قولي لك اضرب. إذن اضرب دل على الحدث ودل على الزمن الذي يقع فيه الضرب، هو الزمن المستقبل، ولكن بجواره الطلب، بجواره الطلب. هذا واضح؟ كل الفهم هذا. إذا الفعل دائما يدل، لا تسأل إلا إذا كان السؤال ضروريا، لأننا مستعجلون جدا. الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمن الذي يقع فيه الحدث، ثم إذا كان الزمن الماضي هو للماضي، الحاضر هو للحاضر، الحاضر يكون مضارعا، أما المستقبل فيشترك فيه الماضي، يشترك فيه المضارع وماذا؟ والأمر، يعني المضارع يستعمل للمستقبل والأمر كذلك. فرق بينهما أن الأمر فيه طرح. إذن الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن. يعني هذا المعنى ما المقصود بالمعنى؟ الحدث. ما المقصود بالحدث؟ المصدر ضرب هذا. والفعل سمي باسم أصله. هو الفعل مشتق من أي شيء؟ من الضرب، أليس ذلك؟ من الحدث. الضرب هذا هو الحدث، وهو الفعل اللغوي، وهو الفعل اللغوي، وهو الفعل الحقيقي. أما الضرب فهذا الفعل الاصطلاحي، فعل اصطلاحي. سمي الفعل باسم أصله، باسم أصله لأنه يدل على أصله وهو المصدر، ويدل على الزمن الذي وقع فيه. اسم أصله هو الذي أطلق عليه. أما الاسم هذا من السمة العلامة، لأنه علامة على مسمى، أو من السمو لأنه يعلو مسمى، يكون فوقه ومسماه تحته، يقول الزيد المسمى تحت هذا. إذا قلنا بأنه من السمو على خلاف بينهم، فأنتم هذا الآن. إذن الفعل يتميز تمام التميز عن ماذا؟ عن الاسم، لأنه دائما مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذا كنت أمسي، أمسي هذا فعل وهو يدل على زمن ولكن لا يدل على معنى. ثم هذا المعنى الذي دل فيه لم يدل على أنه معنى ماضي. أمسي نعم هذا مضى، ولكن مضى متى؟ لا تنم يا يدوسي، فهمت هذا؟ إذا قلت الزمن، الزمن إذا قلت الزمن هذا فعل ليس فعلا لأنه يدل على الزمن فقط ولكن لا يدل على الحدث. إذا فهمنا الفعل والفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر، نأتي على ماذا؟ على الحرف. يقول شيء وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها، كلمة تدل على معنى، لا تدل على معنى ولكن في غيرها، في غيرها يعني بسبب غيرها لا بسبب نفسها، وإنما بسبب غيرها. ما معنى ذلك؟ أنا لو قلت في، لو قلت في، قلت هذا 70 مرة هل تستفيد شيئا؟ لا. لا. ولكن إذا قلت زيد في البيت استفدت ولا تستفيد؟ استفدت من هذا كينونة زيد داخل البيت، ليس خارج البيت وليس تحت البيت وإنما داخل البيت. إذا في هذا دلنا معنى أليس ذلك؟ ولكن هل بسبب نفسه؟ كما استفدنا معنى رجل من الكلمة بذاتها، واستفدنا معنى ضرب ويضرب وإضرب من الكلمة بذاتها، هل في كذلك؟ لا، في لابد من أن ينضم إلى غيره، لابد من ضميمة أخرى بها يتبين المعنى المقصود من الحرف. هذا واضح؟ تلاحظ الشيء يقول وحرف جاء لمعنى، لأن الحرف حرفان، هناك حرف مبنى ويسمى حرف تهج ويسمى حرف هجاء، يسمى حرف ينبغي أن تأتوا بكلمة كلمة حتى تستفيدوا. حرف مبنى، حرف مبنى أو حرف، أو نقول حرف هجاء، أو نقول حرف تهج، حرف تهج، كل هذا بمعنى واحد، هي الحروف الهجائية ألف باء تاء. وهناك حرف، حرف معنى، حرف معنى هو الحرف الذي يدل على معنى، يفيد معنى. أما حرف مبنى هو الحرف الذي تبنى منه الكلمة. ما معنى تبنى منه الكلمة؟ تصاغ، تركب منه الكلمة. يعني إذا قلت ضرب، ضر هذا، ضر، وهو الاسم، ضر هذا حرف مبنى، هذا حرف تهجي، هذا عفو مبنى، لأننا ركب صنعنا ضربة من ضاد وراء وباء. إذا كل حرف هنا هو حرف مبنى، لأن الكلمة بنيت منه. ما معنى بنيت منه؟ صنعت، كونت، ألفت، صيغت منه. هذا يسمى حرف مبنى. هذا ليس مقصودا هنا، هذا ليس من أقسام الكلام، ليس من أجزاء الكلام. وعندما المقصود هنا هو حرف معنى، لأن الحرف الذي جاء به ليفيد معنى. كحرف النفي لم، لم هذا أتينا به لنفيد النفي، لم يضرب. كماذا؟ كالباء، أمسكت بالقلم، أفاد الإلصاق. أداة الاستثناء، جاء القوم إلا زيدا، إلا أفاد معنى أستثني، يعني جاء القوم أستثني منهم زيدا. حروف النفي، حروف النحو، حروف النحو، حروف حرف تمني، وماذا؟ والتوكيد، وماذا؟ الاستثناء، وهكذا. هي تحت العناوين الكبيرة كذا، حروف العطف، حروف الجر، حروف الاستثناء، حروف النداء، حروف كثيرة جدا، الجوات، النواصب. هذه هي التي نبحث عنها، هي هذه هي التي من أجزاء الكلام. إذا وجدت حرفا ابحث المعنى، فتش عما يفيده في التركيب. فهمت هذا؟ وحرف جاء، ما معنى جاء؟ وضع لمعنى، يعني يفيد معنى من المعاني. قد يفيد معنى في الفعل فقط، كقولك لم يضرب زيد، أفاد نفي الضرب عن زيد. وقد يفيد في الفعل فقط، في الفعل أيضا، قد قام زيد، أفاد تحقق قيام زيد. وقد يفيد في التركيب، في الجملة كلها، هل جاء زيد، فأفاد الاستفهام عن صدور المجيء من زيد، وهكذا. كل فهم هذا؟ إذا وحرف جاء لمعنى. إذا أجزاء الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى جاء لمعنى؟ وضع ليفيد معنى. لماذا قال جاء بهذا القيد؟ ليحترز من حرف المبنى، لأن هذا، لأن حرف المبنى ليس من أقسام الكلام. ولكن في بعض الكتب النحوية لا تجد هذا القيد، يقول اسم وفعل وحرف دون ذكر جاء لمعنى. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا قلنا اسم وفعل وقلنا حرف يعلم بأننا نقصد حرف المبنى، حرف المعنى، لأن حرف المعنى هو الذي يكون من أقسام الكلام، هو الذي يكون من أخوات، يكون أخا للاسم والفعل. أما حرف المبنى فلا يكون أخا لماذا؟ للاسم ولا للفعل. إذن هو شيء إن لم نذكره يفهم، ولذلك نص عليه فعلوا هذا للبيان. فهمت هذا؟ وحرف جاء لمعنى. بهذا نقول قد انتهينا من أجزاء الكلام، من أقسام الكلام. إذا وجدت كلاما ستجد بأن عناصره، بأن مكوناته، بأن لبناته لا تخرج عن هذه الثلاثة. هذا واضح؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. ثم الشيخ نلاحظ بأنه بدأ بالاسم، ثم بالفعل، ثم بالحرف. لماذا قدم الاسم؟ النهاد دائما عكذا يرتبون، يبدأون بالاسم ثم بالفعل ثم بالحق. لماذا؟ لأن الإثم هو الأشرف، هو أشرف الثلاثة. لماذا كان أشرف الثلاثة؟ لأنه يسند ويسند إليه، يعني يكون مسندا ومسند إليه، يعني يخبر به ويخبر عنه. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت زيد، إذا قلت جاء زيد، جاء زيد، أين المسند وأين المسند إليه؟ المسند جاء والمسند إليه زيد، أسندنا المجيء إلى زيد. المسند هنا فعل أليس ذلك؟ والمسند إليه اسم. إذا قلت زيد قائم، أين المسند وأين المسند إليه؟ زيد، زيد قائم، زيد هو المسند إليه. يعني في الجملة الإسمية المسند إليه هو المبتدا، وفي الجملة الفعلية المسند إليه الفاعل. إذا قلت زيد قائم، أين المسند؟ قائم. أين المسند إليه؟ زيد. الإسم زيد هذا كان مسند إليه في قولك جاء زيد، ومسند إليه أيضا في قولك زيد قائم. وقائم اسم وهو مسند إلى شيء، إلى زيد. وإذا قائم اسم، إذا الاسم يكون مسندا ومسند إليه، أما الفعل فلا يكون إلا مسندا، لا يكون أبدا مسند إليه، هو دائما يسند إلى غيره لأنه حدث يقوم به غيره. أنت لا تسند الفعل إلى الفعل، لا أقول ضرب خرج، ضرب خرج، خرج هذا، هذا فعل، وضرب فعل، كيف الفعل يفعل الفعل؟ الفعل هو الذي يفعل الفعل، الفعل دائما مسند، يعني دائما مخبر به. أما الاسم فيكون مخبرا به ويكون مخبرا عنه، يجب أن يكون مسند ومسند إليه. إذن الفعل الحق درجة عن الاسم. أما الحرف فإنه لا يكون مسندا ولا مسند إليه، يعني لا يخبر به ولا يخبر عنه، لأنه لا يستقل بإفادة معناه، لا يستقل بإفادة معناه، هو يحتاج إلى شيء آخر ليعتمد عليه، ليعتمد عليه. إذن هو انحط درجتين عن ماذا؟ عن الاسم، لأنه لا يسمى ولا يسمى إليه، وانحط درجة عن الفعل لأنه لا يسمى ولا يسمى إليه، والفعل يسند. إذن من هنا قدموا الاسم ثم ذكروا الفعل ثانيا ثم ذكروا الحرف، والحرف في اللغة الطرف، بما أنه ليس لا يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، إذن كأنه الآن في الطرف. من هنا سماه بماذا؟ حرفا، حرفا، طرف، طرف شيء، آخر شيء، لأنه هو لا يقع مسندا ولا يقع مسندا إليه، إذن هو كأنه في الطرف بفتح الراء، ليس الطرف، طرف ولا عين يا مولانا. هذا واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من أقسام الكلام. الشيخ بعد أن ذكر لك بأن أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، جعل معنى استشعر بأنك تريد أن تعرف الاسم ليتميز لديه عن ماذا؟ عن الفعل وعن الحرف. تريد علامات تعينك على أن تميز بين الفعل وماذا؟ والحرف والاسم، وأن تميز بين الاسم والفعل والحرف، حتى لا تدخل الشعبان في رمضان. فهمت هذا؟ حتى تفرق، حتى لا تتشابه عليك هذه الأقسام. فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم، وحروف القسم أو حروف القسم، وجهان حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. ويذكر لك علامات الفعل، فيقول لك والفعل يعرف بكانت والسين والسوف والتاء التأنيث الساكنة، ويعرف لك الحرف، فيقول لك أول حرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بهذا يكون قد ذكر لك علامات كل جزء، بحيث إذا رأيت الفعل تعلم بأن هذا الفعل، لن تحكم على الفعل بأنه اسم، ولن تحكم على الاسم على أنه حرف. يقول فالاسم، يعني إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل قسم كل قسم كل جزء عن أخويه عن غيره، فالاسم يعرف بالخفض، يعني أن الاسم يتميز عن الحرف ويتميز عن الفعل بالخفض. الخفض هذا لا يوجد إلا في الاسم. فهم هذا؟ ما معنى هذا؟ أقول جاء أقول جاء زيد، جاء زيد، أقول رأيت زيدا، أقول مررت بزيد، مررت بزيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. انظروا إلى آخر زيد، زيد جاء زيد هنا الرفع، رأيت زيدا هنا النصب، مررت بزيد هنا الخفض. فهمت هذا؟ الرفع تغيير، علامته هنا الضمة، النصب تغيير أيضا غير تغيير السابق، أليس كذلك؟ علامته الفتحة. الخفض تغيير أيضا غير تغييرين السابقين، علامته هنا الكسرة. التغيير الذي علامته الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة كالياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، أو الذي علامته الفتحة نيابة عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف، التغيير الذي علامته الأصلية ماذا؟ الكسرة. هذا التغيير لا يوجد إلا في الاسم، وهو ماذا؟ الخفض، لا يوجد إلا في الاسم. أما التغيير الذي هو الرفع فهذا يوجد في الفعل، تقول يضرب. التغيير الذي هو النصب هذا يوجد في الفعل أيضا، لن يضرب. ولكن التغيير الذي هو الخفض والذي علامته الأصلية الكسرة الكسرة هذا لا يوجد إلا في ماذا؟ في الاسم. إذا ما هو التغيير الموجود هنا فقط في قولك مررت بزيد؟ الخفض. ما علامة الخفض؟ الكسرة. إذا الخفض شيء والكسرة شيء آخر، الكسرة علامة على الخفض، أما الخفض فتغيير مخصوص، ولكن علامته الكسرة، وقد تكون علامته غير الكسرة، مررت بالزيدين، علامته هنا الخفض أيضا، ولكن العلامة هنا الياء، مررت بأبيك هنا أيضا الخفض، علامته هنا الياء، مررت بأحمد هنا الخفض أيضا، علامته الفتحة. إذن التغيير الذي علامته الأصلية الكسرة لا يوجد إلا في الاسم. يقول شيء فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، فالاسم يعرف أيضا بتنوين. يعني الخفض، أولا الخفض هذا سببه إما حرف جر كقولك مررت بزيد، إما حرف جر كقولك مررت بزيد، وإما اسم مضاعف. تقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، هنا أيضا الخفض. ما الذي أحدث هذا الخفض؟ غلام. إذا الخفض هذا تغيير يحدثه حرف جر أو اسم مضاف. وشيك قال الخفض، ويجوز أن تقول الجر. الخفض عبارة الكوفي، والجر عبارة البصريين، يعني النهاء الذين نشأوا في البصرة، والنهاء الذين نشأوا في غير البصرة ويتبعون مذهبهم يقال لهم البصريون، والنهاء الذين نشأوا في الكوفة، والنهاء الذين نشأوا في غير الكوفة ويتبعون مذهب الكوفيين يقال لهم الكوفيون. إمام البصريين الخليل والسيبوي، تجد السيبوي تلميذه شيخ النهاء إمام النهاء في كل عصر رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه. وفي البصرة وفي الكوفة تجد الكسائي أحد القراء السبعة، والفراء هذا تلميذه، هؤلاء يقال لهم الكوفيون، أما هؤلاء فيقال لهم البصريون. البصريون يقولون الجر، والكوفيون يقولون الخفض. هذا واضح؟ وكذا فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. والتنوين، التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا ووقفا، خطا ووقفا. ما معنى هذا؟ أنا إذا قلت مثلا جاء رجل رأيت رجلا، مررت برجل، انظر كذا إلى آخر رجل. جاء رجل في الكتابة، أين آخر رجل؟ اللام. جاء رجل، الحرف الأخير الذي كتبناه هنا هو اللام، ولكن في النطق لاحظ جاء رجل بعد اللام تجد نونا، بعد اللام تجد نونا. جاء رجل، لو أنك كتبته على على على على على على على على حسب النطق، على حسب النطق لكتبته كذا رجل لو كتبت على حسب النطق لقلت كذا رجل لين. هذه النون تسمى تنوينا، وهي نون ساكنة، هي ساكنة تلحق آخر الكلمة، تأتي في آخر الكلمة، تلحق آخر الكلمة لفظا، يعني نون تلفظ بالكلمة، وتفارق آخر الكلمة خطا، يعني إن الكتابة لا نكتبها وإنما نكتفي بتكرار الشكل. يعني جاء رجل، أتينا هنا ب هنا شكلة، هنا شكلتان، أليس ذلك؟ الشكلة الأولى رمز لعلامة الإعراب، والشكلة الثانية رمز للتنوين. التنوين لا تكتب، وإنما نكتفي نستغني عن كتابتها بتكرار الشكل. إذن تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا وماذا؟ ووقفا، ووقفا يعني عند الوقف. ما معنى هذا؟ أنا أقول لك عندما أتكلم معه ماذا أقول؟ أقول جاء رجل، رأيت مررت برجل، رأيت رجلا. أخيرا العرب تبتدئ بماذا؟ بالمتحرك وتقف على السكون. إنما أنا وأنا أتكلم معك لا أقول جاء رجل في مقام الدفع، نفعل هذا للبيان فقط، ولكن في الكلام لا تقف على السكون، تقول جاء رجل. لا تنسوا هذا. تقول مررت برجل تقف على السكون، مررت برجل. في حالة النصب تبدل من التنوين ألفا، تقول رأيت رجلا. إذن التنوين هل وجد عند الوقف؟ لم يوجد عند الوقف، ولكن في الوصف ويثبت في الوصف. ما معنى في الوصف؟ يعني جاء بعده كلام، يعني لو أتيت بعد الرجل بكلمة ساعات بتمويل تقول جاء رجل يا فتى، مررت برجل يا فتى، رأيت رجلا يا فتى. إذا في الوصل نثبت، ولكن عند الوقف إذا كان الاسم مرفوعا نأتي بالسكون، إذا كان مخفوضا نأتي بالسكون، إذا كان منصوبا نبدل من التنوين ألفا. فهمت هذا؟ وعلى ذلك عندما نقول جاء رجل ونتكلم كذا هذا في مقام الدرس جاهز، ولكن في النطق لا. جاء رجل ولذلك حتى في الإعراب سيقول لك جاء فعل الماضي ورجل فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الوقف، بحركة الوقف. هذا واضح؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. التنوين هذا أي لفظ وجدت في آخره النون يتلفظ بهذه النون ولكن لا تكتب، احكم على هذه اللفظة بأنها اسم. مسلمات تنوين، حينئذ تنوين. وماذا؟ جوار، غواش، تنوين. في كل هذا نجد تنوينا، نجد نونا يتلفظ بها ولكن لا تكتب، هذا ما يسمى بالتنوين. إذا التنوين علامة على أن ما دخلت عليه اسم، هذا واضح؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. كل ما دخل عليه الألف واللام أحكم عليه بأنه اسم، لأن الألف واللام لا يلحق إلا الاسم. الكتاب اسم، لماذا؟ لدخول الألف واللام عليه. الرجل اسم، لدخول الألف واللام عليه. لا تقول مثلا في ضربة الضربة لا، ولا في يضرب اليضرب لا، ولا في اضرب الاضرب لا، ولا في قد القد لا. فهمت هذا؟ وكذلك التنوين، أنت لا تقول في ضرب ضربون، ولا في يضرب يضربون، ولا في اضرب اضرب اضرب. يفتك ساكن الأصل. رأيت هذا؟ لا، هذا لا يقال. ولا في قد قدين. كل هذا لا يقال. فهمت هذا؟ التنوين هو النون التي يتلفظ بها ولكن لا تكتب. افهموا جيدا، قد تجد نونا يتلفظ بها ولكن تكتب، هذه ليست تنوينا. التنوين هي النون التي نتلفظ بها ولا نكتبها، وإنما نكتفي عن كتابة، نستغني عن كتابتها بتكرار الشكل، بتكرار الشكل. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، إذا كل ما دخل عليه ألف واللام فهو اسم. ثم قال شيء، وحروف الخفض، حروف الخفض، حروف هذا يجوز أن يكون معطوفا على قوله الخفض. إذن يكون المعنى الآن فالاسم يعرف بالخفض ودخول الألف واللام، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني فالاسم يعرف بحروف الخفض، ويجوز أن يكون حروف هذا معطوفا على ألف واللام، فيكون المعنى فالاسم يعرف بالخفض بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. فهمت هذا؟ على ذلك سيكون معطوفا على أي شيء؟ على ألف واللام. أما على الأول فيكون معطوفا على الخفض. هذا واضح؟ ولكن المعنى في كل ذلك كل هذا يرجع إلى شيء واحد. يعني أن الاسم يغرق بدخول الألف، بدخول حرف من حروف الخفض عليه، بدخول حرف من حروف الجر عليه. يعني كل لفظ دخل عليه حرف من حروف الجر أحكم عليه لأنه اسم. من البيت، البيت اسم لدخول من عليه. من بيت، بيت اسم لدخول من عليه. من محمد، من محمد اسم لدخول من عليه. يعني كل ما دخل لي حرف من حروف الجر من حروف الخفض فهو اسم. هذا واضح؟ سيقول قائل الشيخ قال الخفض، الاسم يعرف بالخفض، ثم قال يعرف بدخول حروف الخفض، ما الفرق بين العلامتين؟ ما الفرق بين العلامتين؟ تقول العلامتان مفيدتان، في كل منهما فائدة، ليست في الأخرى، كيف؟ إذا قلنا الخفض، الاسم يعرف بالخفض، الخفض هذا سببه قد يكون حرف الجر، من محمد، من زيد، وقد يكون سببها المضاف، تقول غلام زيد. إذا الخفض شمل هذا وذاك، عنده هذا، ولكن علامة الخفض، الخفض شيء معنوي أليس كذلك؟ كنا بأنه تغيير مخصوص، علامة الكسرة، لا نرى الخفض، الخفض في الذهن الذي يرى هو علامة الخفض، الكسرة أو الياء أو ماذا؟ أو الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف، في الاسم الممنوع من الصرف. والخفض قد يكون علامته الفتحة، تقول مررت بأحمد، هنا خفض أليس كذلك؟ الطالب المبتدئ قد إذا وقف إلى قولك مررت بأحمد سيقول أحمد هذا، لو ذكر الشيء الخفض فقط الطالب المبتدئ سيقف عند أحمد، سيقول بأنه ليس اسما. لماذا يا مولانا؟ سيقول لأنني لم أجد خفضا، لأن خفض معنى ويدو، لأن علامته هو ماذا؟ العلامة الأصلية الكسرة، وما ينوب الكسرة الياء وماذا؟ والفتحة. الطالب المبتدئ لا يعلم بأن الفتحة قد تكون علامة، فإذا هذا يلتبس عليه، ولكن إذا وجد مررت بأحمد وجد الباء يحكم مباشرة، وجد علامة وجد الكسرة ولم يجد الكسرة، فإذا هذا. إذا قلت مررت بالذي أكرمته، هل هنا خفض؟ الذي هذا في خفض؟ لا يوجد خفض، لأن الخفض هذا إعراب، والإعراب لا يوجد إلا في المعرب، والذي مبني، فهمت هنا؟ لم نجد هنا خفضا، ولكن وجدنا وجدنا حرف الجر، رأيت؟ إذن العلامة الثانية فيها ما ليس في الأولى، وفي الأولى ما ليس في الثانية، لأن حرف الجر هذا يشمل حرف الجر فقط، ولكن لا يشمل المضاعف. هذا واضح؟ إذن الشيء ذكر هذه العلامات، وهذه العلامات بعضها يجوز أن تجتمع. ما معنى ذلك؟ أنا إذا كنت مررت برجل، رجل هذا اسم، كم علامة من علامات الاسم في كوننا مررت برجل؟ التنوين والخفض والدخول حرف الجر عليه، رأيت؟ إذن هذه العلامات بعضها قد تجتمع، ولكن هناك علامتان لا تجتمعان حتى يأنس الله الأرض ومن عليها، هما التنوين والألف واللام. لا يقال أبدا البيدون، والله لا يقال هذا البيدون، لازم الألف واللام ثم تأتي التنوين. إذا حل أحدهما ارتحل الآخر، إذا حل أحدهما ارتحل الآخر. إذا وجدت الألف واللام لن تجد التنوين، وإذا وجدت التنوين لن تجد الألف واللام، فهم هذا الشيء يتحدث عن أي شيء؟ عن علامات الاسم، ليس عن حروف الجر، عن علامات الاسم. ولكن بما أنه ذكر لك بأن من علامات الاسم دخول حرف من حروف الجر عليه، أراد أن استطرد فذكر لك شيئا من حروف الجر على سبيل الاستطراد. ما هو الاستطراد؟ ذكر شيء في غير محله لمناسبة. ما هو الاستطراد؟ مثل نبتعت بقلم أنا لن أكتب كل هذا. الاستطراد ذكر الشيء في غير محله، في غير محله لمناسبة. هو هنا سيذكر حروف الجر، أليس ذلك؟ ويمين وإلى وعن وعلى وفي، ذكر حروف الجر. على هذا هنا يتحدث عن علامات الاسم أو يتحدث عن حروف الجر؟ علامات الاسم. عن علامات الاسم. أين سيتحدث عن حروف الجر؟ في أخريات الكتاب، في خاتمة الكتاب، في باب محفوظات الأسماء، ليس هنا. إذا لماذا إذا استطرد، إذا ذكر حروف الجر في غير محلها لمناسبة، ما هي المناسبة هنا؟ أن حروف الجر من خواص الاسم، من علامات الاسم، بمعنى من علامات الاسم، إذا ذكرها لهذه المناسبة. كل فهم هذا؟ فقال وهي وحروف الخفض، وهي وحروف الخفض، وهي من، ومن ماذا يفيد؟ من حروف الجر. ودائما إذا وجدت حرف الجر يا مولانا، حرف الجر هو يجر معنى الفعل إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى الاسم. حرف الجر دائما ابحث له عن المعنى، ما معناه، وابحث عن متعلقه، يعني ما الذي تعلق بحرف الجر؟ لأن حرف الجر يتعلق بشيء، التعلق هو الارتباط المعنوي بين حرف الجر وبين ما يجر، وبين الفعل الذي يجر حرف الجر معناه إلى الاسم الذي بعده. تفهمون هذا؟ وكل حرف من حروف الجر له أكثر من معنى، ولكن أنا سأكتفي هنا بأشهر المعاني، بأشهر المعاني، ثم نؤخر ما تبقى عندما نصل إلى باب، إلى الباب المناسب لحروف الجر. فيقول الشيخ وهي من، يعني أول حرف من حروف الجر من، ومن هذا حرف على سبيل المثال، حرف المبنى أو حرف المعنى، حرف المعنى. إذا له معنى، ما معنى؟ يفيد الابتداء، يفيد الابتداء. وأحيانا يقولون من لابتداء، لابتداء لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. ما المقصود بالغاية هنا يا مولانا؟ المسافة. الغاية هنا ليس المقصود منها منتهى شيء، لأنه لا يقال انتهاء المنتهى، هذا تحافظ. فهمت هذا؟ انتهاء الغاية. إذا فسرت الغاية بالمعنى الحقيقي، يكون المعنى لانتهاء المنتهى. هذا تحافظ، هذا لا يقوله عاقل. إذا ما المقصود بالغاية هنا؟ المسافة. المسافة. المقصود بالغاية هنا المسافة. ثم هذه المسافة قد تكون مسافة مكانية، وقد تكون مسافة زمنية. قد تكون مسافة مكانية، وقد تكون مسافة زمنية. تقول خرجت، كنا بين من لي لابتداء الغاية، والغاية هذه قد تكون غاية مكانية. تقول خرجت من البصرة إلى الكوفة، يعني معنى ذلك من حرف جر، أليس ذلك؟ يعني أن مجرورة من، أنا مجرورة من هو مبتدأ متعلقه. يقول خرجت من البصرة إلى الكوفة، من حرف جر، أليس ذلك؟ إذن يتعلق بشيء، متعلق من، متعلق، متعلق بأي شيء؟ بخرجت. خرجت هو المتعلق. إذا بين من وبين خرس التعلق والارتباط المعنوي، يعني أن من هذا يفضي، يجر معنى خرست إلى المجرور الذي بعده. فهو يفيد بأن مجروره هو مبتدأ متعلقه، ومبتدأ متعلقه معنى ذلك أن الخروج ابتدأ من البصرة. خرجت من مدينة البعوث الإسلامية، إلى المضيفة. معنى ذلك أن خروجك ابتدأ من من من مدينة الضعوف. إذن من يدل على ابتداء الغاية، ومتعلق هذا من مجرور من يكون مبتدأ، يكون مكانا لابتداء ما تعلق به من. فهمت هذا؟ إذا في الإعراب ماذا تقول؟ خرجت من البيت، تقول خرجت فعل وفاعل ومن حرف جر معناه الابتداء، أو تقول معناه تقول لابتداء الغاية، أو تقول لابتداء الغاية المكانية، كل هذا جائز. متعلق بخرجت، تقول متعلق بخرجت، رأيت؟ تقول من حرف جر معناه الابتداء، متعلق بخرجت. لابد من أن تبحث عما تعلق به، والذي يتعلق بك يكون متقدما. خرجت من البيت، وقد يتأخر في اللفظ، تقول من البيت خرجت، تقول من حرف جر متعلق بخرجت متأخر. فهمت هذا؟ هو هنا لأي شيء؟ لابتداء الغاية المكانية، وقد يكون لابتداء الغاية الزمنية، تقول سرت أو سافرت من يوم الخميس إلى يوم الأربعاء. الابتداء هنا لابتداء الغاية الزمنية ليس المكانية. هذا واضح؟ نأتي على ماذا؟ على إلى. وإلى إلى للانتهاء، لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية أيضا المكانية أو ماذا؟ أو الزمنية. أن ما تعلق به إلى انتهى في ماذا؟ في مجرور إلى، يعني أن مجرور إلى منتهى، ومنتهى لأي شيء؟ لما تعلق به إلى. فإذا كنت خرجت من المدينة من البصرة إلى الكوفة، فمن متعلق بخرجت، وإلى متعلق أيضا بخرجت، حرفان يتعلقان بمتعلق واحد هنا. وأفاد إلى أن الخروج انتهى، انتهى أين؟ في الكوفة. خرجت من البصرة إلى الكوفة، هذا واضح؟ هل في هذا إشكال؟ لا. إذن لابد في حرف الجر لابد من أن تبحث عن المعنى الذي فيه، وعن المتعلق الذي تعلق به. من وإلى وعن، عن ماذا يفيد؟ يفيد المجاوزة، يفيد المجاوزة، يعني أن شيئا جاوز مجرورة، مجرورة أن شيئا جاوز مجرورة عن. تقول انصرفت عن زيد، انصرفت عن زيد، معنى ذلك أن أنك جاوزت زيدا. تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، معنى ذلك أن السهم جاوز القوس. إذن المجاوزة بعد شيء عن مجرور عن بواسطة إيجاد مصدر الفعل المعدى بعن. ما معنى ذلك؟ يعني لما أقول رميت السهم عن القوس، أين مجرور عن القوس؟ يعني أن السهم جاوز القوس بواسطة إيجادي، بواسطة إيجادي مصدر الفعل المعدى بماذا؟ بأن. ما هو الفعل الذي عديناه بأن؟ رميت، ما مصدره؟ الرمي. معنى ذلك أن السهم جاوز القوس بسبب الرمي. هذا واضح؟ إذا من ماذا يفيد؟ المجاوزة. عن ماذا يفيد؟ المجاوزة. من وإلى وعن وعلى. على يفيد الاستعلاء، للاستعلاء ليس لطلب العلوم، لا، السين هنا ليس لطلب زائدة. الاستعلاء معنى ذلك أن شيئا على، ارتفع على المجرور بعلى، ارتفع على المجرور بعلى. أقول زيد على السطح. يعني أنا زيدا على السطح. ارتفع على السطح. زيد على الفرس. زيد على هدى. على سبيل المثال. كان الهدى الآن مركب له. كان الهدى الآن مركب له. متمكن جدا من الهدى. زيد على علم. على علم. كان العلم الآن مركب له. على ماذا يفيد؟ يفيد من استعلاء. من وإلى وعن وعلى وفي. في يفيد الظرفية. يفيد الظرفية. يعني أن شيئا حل في مجرور في. حل في مجرور في. تقول زيد في البيت. يعني زيد حل في البيت. الماء في الكوب. يعني أن الماء حل في الكوب. زيد في الصحراء. حل في الصحراء. إذا في ماذا يفيد؟ الظرفية. الظرفية. الوعاء. يعني أن شيء صار وعاء إناء مكانا ظرفا. ظرف المكان صار مكانا يحيط بمن بشيء آخر. هذا واضح. من وفي وإلى. ومن وإلى وعن وعلى وفي ورب. رب ماذا يفيد؟ يفيد التقليل. وقد يفيد التكثير على حسب السياق. ربما يفيد التقليل. يعني أن ما دخله رب قليل من جنسي. ما معنى ذلك؟ أقول رب رجل صالح لقيت. رب رجل صالح لقيت. رب حرف جر ليس بالمبني. ورجل مجرور بماذا؟ بربا. الاسم الذي يجره ربا دائما يكون نكرا، لا يكون ابدا معرفه. لا يقال ربا الرجل، لا. هذا من خواص ربا، يختلف عن غيره من حروف الجر. هو دائما مجروره نكرا، ويختلف عن غيره من حروف الجر. هو دائما في مفتتح الكلام. اذا قلت خرجت من البيت، من هنا في الوسط، اليس كذلك؟ ولكن رب دائما يتصدر، ياتي دائما في مفتتح الكلام. رب رجل صالح لقيت. هذا رب ماذا يفيد؟ التقليل. يعني كانك بعده مفرد، اليس كذلك؟ ولكن مفرد في معنى الجماعه. مفرد في معنى الجماعه. يعني اذا قلت رب رجل صالح لقيت، معناه قليل من حسب من جنس الرجال. ليس انك رجل واحد فقط، لا، هو مفرد ولكن في معنى الجماعه. ولكن هذه الجماعه جماعه قليله. شرذبة قليل. رب رجل صالح لقيت. واذا قلت لك رب رجل طالح، ليس صالح، طالح يعني فاسق. رب رجل فاسق، يعني قلت رب رجل طالح لقيت. ربما ماذا يفيد هنا؟ التكفير. لأن هذا هو الغالب في الناس. فأنت هذا الصالحون هؤلاء كلا. لا تخالط رجلا إلا ويبدي لك أن نمر أو أن ثعلب أو أن غشاش أو أن حاقد أو أن كذاب. ولذلك لا تدوم الصدقات. فأنت هذا لأن الصلاة يكاد أن لأن الصالحين الآن عملة نادرة. عملة نادرة. حيثما هذا حتى إنهم يقولون لك حسن الظن وقطع. حسن الظن يقولون لك بأن اجعل الأصل أن تسيء الظن بالناس حتى يأتي ما يزيل هذا. فهمت هذا؟ لماذا؟ لأنه في زمن الفساد. أما في زمن الصلاة الأصل هو أن تحسن الظن بالناس. الفساد هذا طارئ، ولكن في وصول تجب أن الصلاة هو الذي يقول طارئا. أصلح له قلوبنا ونور له قلوبنا بأنوار العلم والحكمة وفتح له علينا فتوح العارفين. إذن ورب ماذا يفيد؟ التقليل. وقد يفيد على حسب السماع من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء. الباء ماذا يفيد؟ الإلصاق. يفيد الإلصاق. تقول أمسكت بالقلم. أمسكت بالقلم. Right. أمسكت بالقلم. Right. ألصقت. ألصقت. ما معنى الإلصاق؟ ألصق الشيء بالشيء. يعني أوصله به. ألزقه به. يعني أوصله به. يعني أمسكت بالقلم. ألصقت يدي بالقلم. Right. يسمى من للإلصاق. تقول أمسكت بزيد. معنى ذلك أنك أمسكته بجسمي أو أمسكت بثوبه. يعني قبضت على جسمه. قبضت على ماذا؟ على جسده أو على ثوبه أو على شيء مما يمنعه من الانصراف. تقول أمسكت بزيد. الباء هنا للإلصاق أيضا. ومن الإلصاق أن تقول مررت بزيد. مررت بزيد. الباء هنا للإلصاق أيضا. ولكن الإلصاق هنا ليس حقيقيا. في الأول حقيقي. أمسكت بزيد. فهمت؟ أنت أمسكت هنا يدك على جسده. أمسكت بزيد. ولكن لما تقول مررت بزيد هنا إلصاق. ولكن هل الإلصاق هنا حقيقي؟ مجاز. معنى ذلك أنك مررت. إنما أقول مررت بزيد. زيد جالس هنا. أنا مررت هنا. قل مررت بزيد. المعنى أنني عندما كنت أمر أنا احتكت به. لا. معنى ذلك أنني مررت بمكان يقرب منه. بمكان يقرب منه. وليس المعنى أنني ضربت منكبي بمنكبي. لا. أقول مررت بزيد. الباء تقول الباء هنا للإلصاق. مررت بالوادي. مررت بالوادي. الباء هنا للإلصاق. ليس للتعدي. وهذا السهو وقع في 90% من شروع العجمية. إذا كنت مررت بالوادي الباء هنا للإلصاق وليس للتعدية. إلا إذا قصدت التعدية العامة وليست مقصودة. لأن المقصود هنا أن نذكر أشهر معاني الباء. والأشهر معاني الباء هو ماذا؟ الإلصاق. حتى إن السيبوي رضي الله عنه ودفعنا له بعلومه لم يذكر إلا الإلصاق. وقال بعضها بأنك لا تجد معنى من حروف الباء من معاني الباء إلا ويظللها الإلصاق تظليلا. إلا وتجد ظلا ظليلا للإلصاق على هذا المعنى. الباء. وماذا يقول؟ من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف. الكاف بتشبيه. إما أن تشبه كاملا أن تشبه شيئا بكامل أو أن تشبه شيئا بناقص. التشبيه إلحاق شيء بشيء في معنى مشترك بينهما. في معنى مشترك بينهما. ومن أدوات التشبيه الكاف. تقول زيد كالأسد. زيد كالبحر. زيد مشبه والبحر والأسد مشبه به. والتشبيه هذا تم بيشي بالكاف. فهمت هذا؟ العلم كالنور والجهل كالظلام. رأيت شبهت العلم بنور. إذن الكاف يفيد التشبيه. هذا واضح. واللام. اللام تكون للاختصاص. اللام للاختصاص. معنى واحد. القلم لزيد. القلم مختص بزيد. المروحة للمسجد. اللام أيضا للاختصاص. الحمد لله. اللام للاختصاص. كل الاختصاص هذا يشمل كل هذا. ولكن منهم من يفصل؟ فيقول إذا دخل إذا كان المجرور معنى إذا كان المجرور ذاتا إذا كان المجرور ذاتا وكان المتعلق أو ما سبقه معنى يعني بأن اللام إذا وقع بين معنى والذات إذا اللام للاستحقاق بعضهم يفصل على كده الحمد لله الحمد معنى يعني هل أنت ترى الحمد هذا معنى لا يرى الحمد لله الذات يعني وقع اللام بين المعنى وبين الذات إذن اللام هنا للاستحقاق الشكر لزيد الشكر معنى لذا يرى الناس من فقط ألفاظ الشكر أما الشكر هو معنى إذن الشكر لزيد إذن اللام أيضا للاستحقاق وأن اللام تكون لماذا؟ للملك إذا ما وقعت بين ذاتين ثانيهما مما يملك ثانيهما مما يملك مثلا أقول لك المروحة للمسجد المروحة ذات أليس ذلك؟ والمسجد ذات وعلى المسجد يملك لا لا المسجد لا يملك المسجد لا يملك ليس عاقلا حتى يملك فإذا قالوا بأن اللام هنا لشبه الملك لشبه الملك ولكن إذا قلت المروحة لزيد قالوا اللام هنا للملك يعني اللام إذا وقع بين معنى والذات فهي للاستحقاق الحمد لله إذا وقعت بين ذاتين بين ذاتين إذا كانت الذات مالكة إذا اللام للملك إذا كانت الذات غير مالكة إذا اللام لشبهه بعضهم يفصل على كده ولكن الأحسن أن تكون اللام للاستحقاق لماذا؟ للاختصاص هذا الشامل بقية التفصيلات تأتي في غير هذا الموقع من وإلى وحروف القسم يقول وحروف القسم يقول حروف معطوفا على الخفض في قول فليسم يعرف بالخفض وحروف القسم رأيت؟ إذا قلت وحروف القسم إذا يكون حروف معطوفة على شيء على مين كان قال وحروف الخفض وهي مين وحروف القسم رأيت يقول معطوفة على شيء إذا قلت حروفي يقول معطوفة على الخفض إذا قلت حروف يقول معطوفة على مين يقول الشيخ بأن من حروف الجر حروف القسم الحروف التي تستعمل للكسر وحروف القسم من حروف الجر أليس كذلك؟ ولكن لماذا أفردها بالذكر؟ لأنها مع إفادتها معناها تجر ولكنها لا هي الحروف التي تستعمل فقط للكسر هي تستعمل فقط للكسر والكسر هو اليمين واليمين هو الحلف ما معنى ذلك؟ يقول ويا الواو والباء والتاء تقول والله تقول والله إن زيدا قائم والله إن زيدا قائم الواو واو قسم وجر لفظ الجلالة مكسر به مجرور بالواو إن زيدا لقائم إن زيدا لقائم هذا يسمى جواب القسم يسمى جواب القسم هذا القسم تأكيد ما الذي تعقله الجواب كنت تقول أن تقول إن زيدا قائم ولكن أردت أن تؤكد هذا فضل تأكيد فأعطيت القسم قبله تقول والله إن زيدا لقائم إذا الواو عرفت جواب ليس ذلك متعلق بأي شيء بفعل قسم محذوف تقديره أقسم والله يعني فعل قسم محذوف إذا مع القسم نجد حرف القسم ونجد فعل القسم ونجد المقسم به ونجد المقسم عليه وهو المسمى بجواب القسم. والله إن زيدا لقائم، والله لن يقوم زيد، إما في الإسباق وإما في النفي. فهمت هذا؟ الواو حرف قسم، والواو هذا لا يجر إلا الاسم الظاهر، يعني ما ليس بضمير. تقول والله، ولكن لا يجوز أن تقول وك وك، كيف عرفت ضمير ولا وأنت، هذا ضمير أيضا لا يجوز أن يكون المقسم به ضميرا، لا بد من أن يكون اسما ظاهرا. ولا يجوز لك أن تتلفظ بفعل القسم، يعني لا يجوز أن أقول أقسم والله، لا يجوز. إذا انتهينا من الواو نأتي على الباء أيضا من حروف القسم، وهذا هو الأصل في القسم، هو أصل حروف القسم الباء. تقول بالله إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، وبالله الباء حرف جر وقسم متعلق بفعل قسم محذوف، تقديره أقسم. الاسم الكريم هو المقسم به، إن زيدا لقائم هذا جواب القسم هو المقسم عليه. مع الباء يجوز لك أن تصرح بفعل القسم، يعني يجوز أن أقول أقسم بالله لا أضربن زيدا، يجوز ذلك، أتيت بفعل القسم. ولكن مع الواو لا. ويجوز أن يكون المقسم به مع الباء ضميرا، أقول بك اللهم لأنصرن دينك، بك اللهم بك الكاف مقسم به وهو ضمير، هذا يجوز معها. ويجوز أن يكون القسم مع الباء قسما قسما استعطافيا، قسما استعطافيا استعطافيا. ما هو القسم الاستعطافي؟ إذا كان جواب القسم إنشاء، إذا كان جواب القسم إنشاء، يعني كان استفهاما، كان استفهاما مثلا أنا إنما قلت لك في الأول بالله إن زيدا قائم، إن زيدا قائم جملة خبرية أو إنشائية، خبرية تحتمل السكر والكلمة. ولكن إنما أقول لك والله، إنما أقول لك بالله هل جاء زيد، بالله هل جاء زيد، رأيت أتيت بالقسم أليس كذلك؟ والجواب جواب القسم هنا ليس خبرا وإنما هو إنشاء، هذا يسمى قسما استعطافيا، قسما استعطافيا. أنا الآن تسأل أقول بالله هل جاء زيد، كان أقول لك أخبرني بالله هل جاء زيد، هذا القسم يسمى قسما استعطافيا. القسم الاستعطافي لا يكون إلا مع الباء، لا يجوز أن أقول والله هل جاء زيد، لا هذا خطأ، وإنما أقول بالله هل جاء زيد، هذا واضح. والتاء، التاء أيضا من حروف القسم، التاء من حروف القسم، ولكن هذا لا يجر إلى لفظ الجلالة، ليس كل ليس لا يجر الضمير أبدا، ويجر الاسم الظاهر نعم، ولكن لابد من أن يكون هذا الاسم الظاهر لفظ الجلالة. تالله، تالله لقد آثرك الله علينا، تالله، ودائما مع لفظ الجلال، لا يجوز أن أقول تا زيد، لأنه في اللغة ليس في الشرع، في الشرع لا يجوز، ولكن في اللغة هل يجوز هذا؟ يجوز أن يجر كل أن يجوز للتاء أن تجر غير لفظ الجلالة؟ لا، ولكن الواو يجر كل لفظ ظاهر، ولكن التاء لا يجر إلا لفظ الجلالة. فهمتم هذا؟ بهذا نكون قد انتهينا من علامات الاسم. الشيخ بعد ذلك أنت يسهل عليك أن تعرف الاسم وعلى يشتبه عليك الاسم، لأنه وضع بين يديك علاماته. وأنا ذكرت بعد قبل ذلك تعريفه بالحد الكامل المانع. الآن يخرج الشيخ من هذا الكلام الجميل رضي الله عنه ونفعنا له بعلومه إلى الحديث عن علامات الفعل. يقول: والفعل يعرف بقد، والسين والسوف، والتاء تأنيث الساكنة. إن أن الفعل يتميز عن الاسم ويتميز عن الحرف بأي شيء؟ بالتاء. والفعل يعرف بقد بأي شيء؟ بقد. كل لفظ دخل عليه قد أحكم عليه بأنه فعل. وقد هذا قد يدخل على الفعل الماضي وقد يدخل على الفعل المضارع. وإذا دخل على الفعل الماضي كثيرا ما يفيد التحقيق، يفيد التحقيق. قد أفلح المؤمنون معناه تحقق فلاح المؤمنين، يفيد التحقيق. قد جاء زيد تحقق مجيء زيد، يفيد التحقيق مع الماضي. وإذا دخل المضارع فإنه يفيد إما التقليل وإما التكثير على حسب السياق. فإذا قلت لك قد يصدق، قد يصدق الكذوب، قد هو ماذا يفيد؟ التقليل. الكذوب قد يصدق الكذوب، كان أنا قلت لك قلما يصدق الكذوب. قد ينجم الكسول، ماذا يفيد؟ التقليل. وقد يفيد التخثير، يعني أن ما دخل عليهم يقع كثيرا. أقول قد يخزن، قد يخزن الصندوق، معناه كثيرا ما يصدق الصدوق. الصدوق هو الذي يصدق ويتحرى الصدق. عمل كذوب ليس كاذب، الكذوب ويصدق دائما بمناسبة وبغير مناسبة. لا خير الآن من أين أتيت؟ من المسجد. من أين أتيت؟ أنا الآن من الجامعة، وأنا الآن من السوق. من أين أتيت يا موال؟ ماذا تفعل؟ أذاكر، وهو الآن يلعب. ويقصد بالضرورة وبغير الضرورة، هذا هو الكذوب. أما الصدق هذا دائما يصدق، لأن الصدق من جاء. قد يصدق، تقول قد ينجح المجتهد. قد هو ماذا يفيد؟ التكثير. قد يصدق، قد ينجح، قد يرسب، قد يرسب الكسور، ماذا يفيد؟ التكثير أيضا. قد يرسب المجتهد، التقليل. وذاكر جدا، في ليلة الامتحانات جاءه بريق من البلد بأن قريبا له توفي. فإن هذا أثر عليه جدا، حتى دخل في لجنة الامتحانات ونسي رقم جلوسه. ذكي جدا، مجتهد جدا، ولكن في هذه الامتحانات رسب. الرسوب ليس عن كسل ولا عن بلالة، وإنما عن مصيبة ألم به. الكسول الذي لا يزاكي أبدا، لا يحضر في الكلية، في الجامعة، ولا يحضر في الجامعة، هو دائما في بيتي، لا يخرج من بيته إلا ليذهب إلى المطعم وإلى المشرب، لا يذاكر. في ليلة الامتحانات أراه على الغرف يبحث عن المقربة، ثم يبحث عن بعض المجتهدين. يقول لك ما هو المكان الذي تتوقع في أن يأتي فيه السؤال، لا يأخذ المكرر فقط، ولكن يريد أن يعرف هذا الموضوع المكان الذي يأتي منه السؤال. فأنت هذا الكسوع الذي لا يذاكر، ذاكر صفحة المعينة، ذاكر لأنهم هكذا يفعلون، هم لا يذاكرون المكرر كله، هناك المكرر من هنا إلى هنا، هذا محظوظ، المكرر هذا هو يقرر فيه، يقول لا هذا لا يأتي، فيستثني هذا بنفسه. الموضع الفصل الذي ذاكره جاءت منه الامتحانات فنجح. فهمت هذا؟ قد يكسر قد ينجم الكسور، اياكم والكسل، الكسل يقتلك، الكسل يقتلك. ومن الكسل الكسل الخفي، الكسل الخفي. أتعرف ما الكسل الخفي؟ أنت في فترة الامتحانات بدل من أن تذاكر في المقرر تذاكر في غير المقرر، هذا من الكسل الخفي. هو لا يصل إذا أخذ المقرر خمسة دقائق يطلب، ولكن ينشط في غير المقرر، هذا من الكسل الخفي. ترى دائما يذاكر، تقول فلان مجتهد جدا، والله ليس مجتهدا، ويذاكر في غير المطلوب منه. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهمت هذا؟ جاءت الامتحانات فلا قراءة إلا في المقرر، الذي يقف في غير المقرر هذا ليس مجتهدا أبدا، وإن قضى الليل كله مذاكرة. اللهم إلا إذا كان طهب العفريتا، إذا المقرر هذا يعرفه ويستطيع أن يدرسه لغيره ألف مرة، وهذا كثير. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. قال هذا يفيد التقليد مع الفعل الماضي، ويفيد التقصير أو التقريب مع الفعل المضارع، والسياق هو الذي يحدد. وقل إذا كل لفظ دخل عليه قد فهو فعل، إلا أن هذا الفعل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا. قد والسين، الفعل ايضا يعرف بالسين، يعني كل لفظ دخل عليه السين احكم عليه لانه فعل، والسين لا يدخل الا للفعل المضارع. والسين هذا يسمى حرف التنفيس، حرف التنفيس، والتنفيس من نفس، نفس وسع، يعني نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس المسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنهم كربة من كرب الآخرة، نفس بمعنى وسع. السين يفيد التنفيس. لماذا؟ لأن قلنا بأن المضارع إما للحال وإما للاستقبال للمستقبل، أليس كذلك؟ إذا دخل السين على الفعل المضارع أخلصه، يعني محضه. لماذا؟ للزمن المستقبل، وزمن المستقبل هذا راح واسع. فهمت هذا؟ أقول سيخطب زيد، أقول يخطب زيد، فهذا صالح للحال وصالح للاستقبال. ولكن إذا قلت سيخطب زيد، إذا صار الآن خالصا لزمن المستقبل. إذا السين الآن وسع زمن الفعل، لأنه لم يعود الآن للحال، صار الآن للمستقبل، هذا معنى التوسيع، لأنه صار صيره للمستقبل فقط. وسوف حرف تنفيس أيضا، حرف تنفيس أيضا، وقد يقال له حرف تسويف، فهو حرف سوف، ولكنهم اشتقوا منه مصدر فقالوا سوف. التسويف ومصدر معه من الحرف، والاشتقاق لا يكون من الحرف، ولكن هذا وقع على سبيل الشذوذ. التسويف ويسمى أيضا حرف تنفيس، وهو التوسيع أيضا. تقول سوف يخطب، ما الفرق بين السين وسوف؟ السين للمستقبل القريب، للمستقبل القريب، أما سوف فللمستقبل البعيد. يعني إذا قلت سيخطب زيد بعد ساعة ساعتين، إذا قلت سوف يخطب زيد إلى آخر حياتي. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ سوف أخطب، سوف أفعل، وهكذا. إياك وسين وسوف، إياك وسين حل في مصر، في بلد الأزهر الشريف بنية صادقة وبعزيمة وقادة وبهمة عالية. يقول لن ينسلك علي الشهر إلا وقد ختمت متونا. فانت هذا بعد محلة وكل يقول لنا متى تبدأ؟ لا سأبدأ بعد قليل، بعد يومين إن شاء الله سأبدأ حفظ المتون، سأبدأ لم يبدأ شهر انسلق شهر آخر متى تبدأ يا مولانا؟ سأبدأ إن شاء الله. أين المجالس؟ هنا المجالس، هنا مجالس، إن شاء الله سأحضر. يظل هكذا سأكتب، سأقرأ، سأحفظ المتون، سأحضر المجالس إلى أن يتخرج من الكلية صفر اليدين، صفر يحمل الشهادة، ولكن الشهادة لا تدل على علم، لا تدل على علمه. إذا فتشته تكشف لك عن جهل مركب، عن جهل مركب. لأنه كان يخطو في الامتنان، نعم تنجح، ولكن العلم شيء آخر، العلم بالمواظرة، بالاستماع، بالمداومة، تقرأ ليلة نهارا، ليلة نهارا، تسمع كثيرا، لابد من أن يتدفق العلم في أذنيك، ثم يتدفق، يزدهم في صدرك، ثم بعد ذلك يتدفق من لسانك. لابد من أن تسمع كثيرا حتى تقول كثيرا، حتى لم تسمع فكيف تقول كثيرا؟ فهمت هذا؟ فكن صادقا في عزائمك، لا يوجد مستحيل، لا تقل بأنك تأخرت، من بدأ لم يتأخر من بدأ. إذا بدأت حفظ المتون اليوم أنت قادر أن تحفظ أضعاف مضاعفة من المتون. إذا بدأت الاجتهاد اليوم أنت عرضة لنفحات الله، من الممكن بعد سنة سنتين تكون أنهى الناس أو أفقه الفقهاء، رحمة الله واسعة جدا. لا ينبغي للمؤمن أن ييأس، لابد من أن يكون دائما متفائلا، لأنه ينظر إلى رب رحمن رحيم. ولكن لابد من أن تأخذ بالأسباب، أنت لا تبقى متكئا على عريكتك، مستلقيا على فراشك، وتقول سيفتح الله علينا، يقول فتح الله علينا العالمين، وهو لا يفتحي. سبحان الله، يرى الشيخ يقبل يديه ويظن بأنه إذا قبل هكذا يفتح عليه، وهو لا يحضر في المجالس، يظن بأن تقبل هذا يكون فتحا عليه. لابد من أن تحضر أيضا في المجالس. التبرع شيء والعلم شيء، لابد من أن تجتهد، لابد لكل شيء أسبابه. أنا لا أقول بأن التبرع حرام، لا، أنا أؤمن بالبركة، أنا صوفي وأخذت تصوفا كاملا كامل، ولكن لكل شيء مقامه. أنا لست هنا في زاوية، أنا في مجلس العلم، لابد من أن تجتهد، أن تجتهد في العلم، تزاكي، تحضر في المجالس، تبتعد عن كل ما يعوقك عن العلم، وتقدم العلم على دوافع، لأن العلم أيضا تحصيل العلم، مذاكرة العلم عبادة، حتى وأنت تذاكر المقرر تكتب لك الأجور، أنت تصاب على مذاكرة المقرر إذا حصلت النية. الأمور بالنوايا فقط، بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا جلست هنا بالنية أن تستفيد علم النحو لتفيد غيرك، فالذي يذاكر الفكر الآن ليس أحسن حالا عند الله منك أبدا أبدا. فهم هذا؟ والسين والسوف، إذا فإن الفرق بينهما والتاء التأنيس الساكنة، التاء التي تدل على أن الفعل أسند إلى مؤنث. أقول ضربت هند، أقول ضربت هند، ضربت هند، ضربت هند، أتى وهذه تاء تأنيس، هي ساكنة ليس كذلك؟ نعم. تدل هل أتى وهذه تدل على أن ضرب هذا مؤنث أو تدل على على أن على أنها هي مؤنثة، أو تدل على أن الفعل الذي لحقته التاء أسند إلى مؤنث. التاء تدل على أن الفعل الذي لحقته أسند إلى مؤنث، يعني أن ضرب هذا صدر من أنثى. أتوا هذه تاء ساكنة، هي تختلف عن تاء التأنيث المتحركة. المتحركة مثل كاتبة، كاتبة، كاتبة، تقول جاءت كاتبة، رأيت كاتبة، مرت بكاتبة. أتوا هذه تاء تأنيث أيضا، نعم، ولكنها هي متحركة، رأيت تحركت بالفتحة بالكسرة وبماذا؟ بضمة، بالضمة بالفتحة بالكسرة. ولكن التاء المتحركة هذه لا، هي تكون على الاسم لا تكون على الفعل، وتدل على شيء، على أن ما دخلت عليه أنثى، يعني كاتبة التاء دالت على أن الكتابة من أنثى. ولكن ضربت هند، التاء دلت لم تدل على أن الضربة أنثى، لا، وإنما دلت على أن الضربة صدرت أسندت أسند إلى ماذا؟ إلى أنثى، لا تدل على أن ما دخلت عليه أنثى، لا، بخلاف التاء التأنيث المتحركة فهي لا تدل على أن ما دخلت عليه أنثى. تاء التأنيث هي ساكنة، نعم، ولكن تحرك بماذا؟ بالكسرة. وذلك إذا جاء بعدها ساكن، تقول جاءت البنت، جاءت البنت، جاءت، رأيت؟ جاءت، كنا عليك أن تقول جاءت ولم يلتقي ساكنا، إذن تحرك التاء بماذا؟ بالكسر. والتاء هذه وهي تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا للفعل الماضي. إذن حقاً ذكر الشيخ علامة مشتركة وهي قد يشترك فيها الفعل الماضي والفعل المضارع، وذكر علامة مختصة الفعل المضارع، ذكر علامتين مختصتين بالفعل المضارع وهما السين وسوف، وذكر علامة مختصة بالفعل الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، يعني الساكنة في العصر، ولكنها قد تحرك بالكسرة وقد تحرك بالفتحة. تقول زينب وهند قالتا، قالتا، وليست هنا بالفتحة. هذا نكون قد انتهينا من علامات الفعل، نأتي على علامات على الحرف وهو الجزء الأخير. يقول الشيخ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أن الحرف يتميز عن الاسم ويتميز عن الفعل بأنه لا يصلح معه دليل الاسم، يعني علامة الاسم، ولا دليل الفعل ولا علامة الفعل، يعني أنك إذا ما أخذت كلمة وعرضت عليها علامات الاسم فوجدت كلمة ترفض كل هذه العلامات، وعرضت عليها أيضا علامات الفعل وهي ترفض أيضا علامات الفعل، احكم عليها بأنها حرف. كل كلمة لا ترفض علامات الاسم وعلامات الفعل فهي حرف. إذا عدم العلامة علامة للحرف. سيقول قائل هذا غريب جدا، كيف عدم العلامة هو الذي يكون علامة له؟ الإمام الحريري قرب هذا، يقول عندك ثلاثة أصوات بيض، ثلاثة أصوات بيض، يعني صو صو، جلباب جلباب، أبي أبي، فهمت هذا؟ وضعت علامة وضعت علامة كده على الجلباب، ووضعت علامة أخرى على ماذا؟ على الجلباب الثاني. ما علامة الجلباب الثالث؟ عدم علامة، عدم العلامة علامة له. ولكن هذا في ماذا؟ في الثوب. الإمام الحريري كان غنيا جدا وكان عالم العلم. ابن مالك أخذ هذا الكلام ولكن بصورة أخرى، بطريقة أخرى ليدخله في باب العلم. يقول يقول بأن هذا بمنزلة ما صنعه واضع علم الخط. مثلا الجيم، الجيم والخاء والحاء بصورة واحدة، أليس ذلك؟ الجيم والحاء بصورة واحدة، فهمت هذا؟ ولكن ما الفرق؟ واضع علم الخط فرق الجيم من ماذا؟ من الحاء والخاء بنقطة تحت، رأيت؟ جيم بنقطة في الأسفل، في الخاء وضع نقطة فوق. إذا ما علامة الحاء؟ عدم علامة. إذا عدم علامة قد يكون علامة، فهمتم هذا؟ إذا ما علامة الحرف؟ يقول الحريري: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. لأنك إذا كنت قادرا على القياس تكون علامة، لا شك. إن اعتقد الذي إذا سمع شيئا يستطيع أن يبني منه أشياء يكون علامة. أما الطالب الذي إذا سمع ضرب زيد، زيد فاعل، تقول ضرب خالد، يقول خالد هذا فاعل أو غير فاعل، هذا لا يسلي عنه. ولكن إذا قلت له ضرب زيد، زيد ضرب فعل الماضي، زيد فاعل، نعم، تقول له غدا ضرب خالد، ما يعلم خالد؟ خالد هذا فاعل أو لا أعرف. لم يستطع أن يلحق هذا بما سبق. مثل هذا لا يفهم. ملك الذي يقيس هذا بهذا يقول فاعل مباشرة، فقيس على قولي تكون علامة. سمعت شيء ثم تبني، ثم تفرع منه أشياء، تفرع منه تبني عليه أشياء. إذا فهمت هذا؟ إذا مثلا هل حرف على سبيل ذلك؟ هل يدخل عليه يقبل علامة من علامات الاسم؟ يعني هل نقول هل الخفض ناتج من الخفض؟ هل لا. هل نقول الهل؟ لا. هل نقول هل؟ لا. هل نقول من هل؟ لا. إذا رفض جميع علامات الاسم ناتج بعلامات الحرف الفعل، هل نقول قد هل؟ لا. هل نقول سهل؟ لا. هل نقول صفة هل؟ لا. هل نقول حلت؟ لا. هذا مثال فقط، والمثال لا يشترط فيه أن يكون صحيحا. المثال إما لصواب فيرتكب، وإما لخطأ فيجتنب، فإنما هذا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام وأقسامه وعلامات أقسامه. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار والسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصهار الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل أحيانا نواصل. كم ساعة الآن؟ ثالثة؟ أو نصلي أولا ثم نواصل. لن ننتظر كذا، نشرب باب العراق ثم نصلي. ولكن لماذا لم تأتوا بكلام جيد؟ في الدرس في غدا ينبغي الصف الأول هذا كل يكون مع قلم، ولا سأخرجكم جميعا لا تنفعون هنا. نعم الجلسة الثلاثة طويلة. الدرس جيد؟ أو سريع؟ جيد كذا؟ بعد ذلك أبدأ بكتاب آخر. مفيد جدا مفيد جدا. أقول يا صباح لهذا الشهر تقولون